هو فترة مرت بيها الأرض أدت لتغيرات كارثية بشكل ملوش مثيل. الحياة بمختلف أنواعها كانت نادرة جدا. نسبة المخلوقات اللي انقرضت في الفترة دي تراوحت من 90 لـ 97%. الحياة على الأرض وقتها كانت نادرة ومخيفة ومحاطة بالكوارث من كل اتجاه، ومفيش فترة من تاريخ الأرض قبلها أو بعدها كان على نفس الدرجة دي من الخطورة. والمشكلة كمان إن المدة ما كانتش قصيرة، ما كانوش كام يوم ولا كام أسبوع ولا حتى كام سنة. فترة الموت العظيم استمرت عشرات الآلاف من السنين، لدرجة إن حتى الحشرات اللي دايما بتنجو من الكوارث أوشكت هي كمان على الانقراض. والفترة الحساسة دي لما عدت، النظم البيئية والبحرية احتاجت ملايين السنين علشان تتعافى، فترة بيقدرها العلماء بحوالي 10 مليون سنة كاملين. 10 مليون سنة الموت فيهم على الأرض كان أكتر من الحياة. علماء الجيولوجيا لما بدأوا يأرخوا للحياة على وجه الأرض قسموا التاريخ لأحقاب زمنية، وتحديدا 4 أحقاب، كل حقبة فيهم بتنقسم لعدد من العصور. الحقبة الأولى هي حقبة الحياة البدائية، والحقبة الثانية هي حقبة الحياة القديمة، والتالتة هي حقبة الحياة الوسطى، والرابعة والأخيرة هي حقبة الحياة الحديثة. اللي يهمنا منهم هو العصر البيرمي الثلاثي، واللي تم تسميته نسبة لمنطقة بيرم الروسية، وهي المنطقة اللي العلماء اكتشفوا فيها المخلوقات اللي عاشت في الفترة دي. العصر البيرمي بقى هو آخر عصور الحقبة القديمة، وبيجي بعد منه على طول العصر الثلاثي أو العصر الترياسي، واللي هما كلمتين بنفس المعنى، واحدة بالعربي واحدة باللاتيني. المهم الانقراض المرعب بتاعنا ده بقى علشان استمر فترة طويلة جدا لمس في العصرين، نهاية العصر البيرمي وبداية العصر الثلاثي. لكن السؤال المهم هنا، ايه اللي خلى الانقراض ده يبقى اقوى من باقي الانقراضات التانية ويكون فتاك بالشكل ده؟ زي ما قلنا في اول الحلقة، الانقراضات بشكل عام حصلت 5 مرات على مدار تاريخ الارض، اشهرهم هو الانقراض الخامس بتاع النيزك اللي افنى الديناصورات. وضروري نفهم ان النيزك مش هو الفرضية الوحيدة اللي عند العلماء بالنسبة للانقراض ده، لكنها اشهر فرضية فيهم. وبنفس الطريقة هنلاقي ان باقي الانقراضات ليها اسباب زي النيزك كده بالظبط. فالانقراض الاول مثلا هتلاقي المتهم الاول فيه هو تسرب اشعة جاما للارض، وباقي الانقراضات برضو كل واحد فيهم هتلاقي فيه متهم معين كل العيون متسلطة عليه الا الانقراض العظيم، واللي هو الانقراض الثالث. الباحثين بيقولوا ان مفيش متهم واحد اتسبب فيه. فخلال الانقراض العظيم استمرت الكوارث على الارض فترة بتقدر بالاف السنين، والغريب ان الحدث اللي تسبب في الانقراض المرعب ده ما كانش حدث في منتهى القوة ولا حاجة، ما كانش نيزك عملاق ولا اشعة كونية تسربت الارض ولا اي حاجة، كل الموضوع انها كانت فترة عدم استقرار للارض. كولكشن كده بقى زلازل على براكين على اعاصير وكل الكوارث اللي انت تعرفها، مش بالضرورة انها كانت مدمرة للارض بحالها، لكنها كانت كفاية قوي انها تفضل مستمرة ومش مخلية حاجة تاخد نفسها. وعلشان لو حد بيسأل طب ازاي الباحثين عرفوا الكلام ده، العلماء بيستدلوا على فترات عدم استقرار الارض باكتر من تقنية، منها مثلا تحليل المتحجرات او تحليل القشرة الارضية او تحليل الترسبات اللي في قيعان المحيطات، بالإضافة كمان لتحليل رواسب المعادن والطبقات الرسوبية وغيرها من التقنيات الكتير. لكن طبعا في النهاية الأرقام بتكون تقديرية وتقريبية بحد كبير، لكن المهم إن فرضية الكوارث المستمرة دي شبه مؤكدة عند الباحثين دلوقتي. الخلاف اللي بينهم حاليا على يا ترى كانت إيه الشرارة الأولى، إيه اللي خلى الكوارث المستمرة دي تبدأ. والفرضية الأولى اللي بتفسر اللي حصل هي اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، إنها كانت فترة مش مستقرة من عمر الأرض وما كانش فيه سبب بعينه ولا حاجة، هي كانت مرحلة طبيعية من عمر الأرض. الفرضية التانية بقى واللي مش مشهورة قوي زي الأولى، النيزك اللي تسبب في الانقراض الخامس اللي أفنى الديناصورات هو النيزك تشيكسوكولوب. لكن بقى لو قلنا إن الكوارث اللي حصلت في الانقراض العظيم سببها نيزك، يبقى تشيكسوكولوب ده لعب عيال. لو الانقراض العظيم فعلا اتسبب فيه نيزك، فاحنا بنتكلم عن نيزك تسبب في شتاء نووي استمر 200,000 سنة على الأقل، وعلشان النيزك يعمل أثر ضخم بالشكل ده فيبقى حجمه على الأقل 5-6 أضعاف نيزك تشيكسوكولوب. واللي خلى الفرضية دي يكون ليها أي وجود أو احتمال معتبر هو الاكتشاف اللي حصل في 2006. العلماء في السنة دي اكتشفوا فوهة صدمية عملاقة في منطقة اسمها ويلكسلاند، موجودة في القارة القطبية، وموجود فيها حفرة قطرها 500 كيلومتر كاملين، وموجودة على عمق 1600 متر تحت الجليد. ولو افترضنا فعلا ان في نيزك عملاق هو اللي تسبب في الحفرة دي، فالنيزك ده قطره مش هيقل عن 50 كيلومتر. ولو الفرضية دي كانت صحيحة، فطبيعي جدا نيزك بالحجم ده يكون هو شرارة البداية للأحداث الكتير اللي هتحصل بعد كده، واللي هتكون عبارة عن مجموعة متنوعة من الكوارث. تالت فرضية بقى العلماء حطوها هي فرضية بركان سيبيريا الأعظم، والفرضية دي مبنية على أساس إن منطقة سيبيريا الحالية غنية بالصخور البركانية من العصر البرمي، وإن بركان سيبيريا العملاق هو برضو كان شرارة البداية للأحداث اللي هتحصل، واللي بسببه الكوكب هيغرق في الأمطار الحمضية المهلكة. وفي الفرضية دي العلماء بيعتقدوا إن البركان خرج كميات مرعبة من الحمم والغازات دخلت الأرض في شتاء نووي طويل أهلك معظم المخلوقات. لكن الفرضية دي بقى بيقابلها مشكلة عويصة نوعا ما. الكمية المرعبة دي من الحمم والغازات علشان تتولد من بركان لازم يبقى بركان متوحش في كل التصورات، وبركان زي ده علشان نستوعب هو قد ايه محتاج يكون قوي، خلينا نضرب مثال ببركان توبا. بركان توبا اطلق في الهواء 2800 كيلومتر مكعب من الحمم والغازات، ويعتبر هو اضخم بركان في التاريخ المسجل على وجه الارض، وحصل من 74 الف سنة، ولما حصل قضى على شوية مخلوقات حلوين. الانقراض العظيم بقى لو حصل فعلا بسبب بركان سيبيريا، فعلشان الكارثة دي كلها تحصل البركان ده محتاج انه يطلق 150 الف كيلومتر مكعب من الحمم والرماد والغازات، يعني محتاج يكون اقوى من بركان توبا ب 43 ضعف. الفرضية الرابعة بقى فالعلماء بيستندوا فيها على تحليل كميات كبيرة من المتحجرات، واللي لقى فيها العلماء ظهور مفاجئ قبل الانقراض العظيم لنوع من الجراثيم اسمه ميثانوسارسينا، والجراثيم دي عندها القدرة على إنتاج الميثان. وخلاصة فكرة الفرضية إن زيادة غاز الميثان بكميات كبيرة على وجه الأرض أنهى مع الوقت كل أشكال الحياة، وده لأن الميثان من أخطر الغازات الدفيئة اللي بتعمل احتباس حراري، وزيادته بدرجة كبيرة هتسحب الأكسجين من الجو وهتتسبب في اختناق لكل المخلوقات. والفرضية دي بتقول إن الجراثيم دي فضلت تنمو وتتكاثر، ومعها استمرت معدلات تسمم الهواء على مر السنين، وواحدة واحدة بدأ الأكسجين يقل من الغلاف الجوي، وعلى مدار 200 ألف سنة فضلت المخلوقات تنقرض واحد ورا التاني. والفرضية بتقول إن معدلات انخفاض الأكسجين كانت ممكن توصل للصفر وتفني كل الحياة اللي على وجه الأرض، لولا إن العناصر اللازمة لبقاء الجراثيم دي واللي أهمها النيكل هي كمان خلصت. يعني النيكل لما خلص والجراثيم نفسها بدأت تفنى، الحياة نفسها على وجه الأرض هي اللي نجت. والفرضية دي بتقول ان 97% من الحياة اختفت من على وجه الارض في الفترة دي. الفرضية الخامسة بقى والاخيرة متعلقة برضو بالميثان، بس المرة دي المتهم فيها هو درجات حرارة الارض نفسها. هيدرات الميثان او كلاثرات الميثان موجودة بكميات مهولة في قيعان المحيطات، بل وبتعتبر من مصادر الطاقة النظيفة اللي العلماء عرفوها جديد. لكن المشكلة بقى ان درجات الحرارة لما بترتفع جدا هيدرات الميثان دي بتدوب زيها زي الجليد بالظبط وتطلق غاز الميثان في الجو، وساعتها هيحصل نفس اللي حصل مع الجراثيم. يعني باختصار الفرضية دي بتقول انه بدل ما الميثان الكتير ده نتج عن الجراثيم، هو بس نتج عن تحرر الغاز من قيعان المحيطات بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وطبعا من الواضح انه بالرغم من تعدد الفرضيات الا ان كلها في الاخر بتدور حوالين معنى واحد. الارض خلال العصر البرمي الثلاثي مرت بكوارث كتير ورا بعضها، ايا كان بقى السبب الاصلي او الشرارة الاولى، سواء بقى كان عدم استقرار في الارض او نيازك او اضطراب في مستويات الاكسجين، الا انه في النهاية كانت فترة ملهاش مثيل في تاريخ الارض واوشكت فعلا على انها تنهي كل الحياة باذن الله. التسونامي هي ظاهرة طبيعية بتحصل على الارض من ملايين السنين، بس غريبة شوية، وده لانها قبل ما بتحصل بتحتاج شوية ظواهر طبيعية تانية تحصل قبلها علشان يمهدوا لها الطريق، وحتى بعد ما هي تحصل بتؤدي لظواهر طبيعية تانية بتبقى مصاحبة ليها، وكأن التسونامي هي حلقة وصل بين عناصر الطبيعة وظواهرها. بس المشكلة بقى ان كل الظواهر المرتبطة بالتسونامي هي ظواهر مدمرة لأقصى درجة، الواحدة منهم عندها القدرة على تدمير وإبادة كل أشكال الحياة، فتخيل بقى لما يحصلوا كلهم في نفس الوقت. التسونامي هي عبارة عن سلسلة من الموجات الضخمة اللي بتنشأ بسبب حدوث اضطرابات تحت المية، والاضطرابات دي غالبا بتكون بسبب ظواهر تانية زي الزلازل أو الثوران البركاني أو الانهيار الأرضي وهكذا. وسيناريو التسونامي بيكون كالتالي: في البداية بتظهر موجة عملاقة، بعض الناس بيشبهوها بأنها جدار عملاق مبني من المية، وبتبدأ الموجة الأولى دي تقرب من الشاطئ بالتدريج وتهجم عليه، وبعد ما بتخلص الهجوم بيبدأ المحيط يسحب المية بتاعته مرة تانية في ظاهرة تشبه ظاهرة المد والجزر لكن بشكل ضخم جدا. والمؤسف بقى ان لما المحيط بيسحب المية بتاعته ما بيسحبهاش لوحدها، بيسحب معاها كل البقايا والحاجات اللي تم تدميرها على الشاطئ، صخور، معدات، اخشاب، عربيات، مباني او حتى اشخاص. وفي فترة بتتراوح من 5 دقايق ل60 دقيقة بتبدأ تتكون موجة تانية

ده غير طبعا بقى الكوارث اللي بتحصل في المرافق زي تدمير شبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء وانفجار محطات الغاز وكوارث ما تتعدش. ده غير طبعا بقى حالات الوفاة اللي بتحصل في اللحظات الأولى من التسونامي لما التسونامي بيفاجئ السكان وما بيلحقوش يهربوا من المكان اللي هم فيه وينتهي الحال بأنهم يغرقوا أو تنهار عليهم المباني اللي هم جواها في واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية على الإطلاق. واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية اللي شهدها العالم مؤخرا كانت في مارس 2011 في اليابان لما حصل زلزال قوي بيبعد عن العاصمة طوكيو حوالي 370 كيلو وكانت قوته بتقدر ب 8.9 على مقياس ريختر. الزلزال ساعتها اتسبب في تسونامي ضخمة وصل ارتفاع الموجة فيها لحوالي 10 أمتار وتسببت في وفاة أكتر من 18 ألف إنسان وسجلت أعلى نسبة من الخسائر في الممتلكات العامة والبنية التحتية. وساعتها مطار مدينة سنداي اتدمر بالكامل والسكك الحديد والطرق ووسائل المواصلات كلها تعطلت. ولكم أن تتخيلوا أن تأثير الزلزال عدى اليابان كلها وأثر على جزر هاواي الأمريكية والخسائر النهائية تم تقديرها بحوالي 170 مليار دولار وتصنف الزلزال ساعتها بأنه أعنف زلزال حصل في تاريخ اليابان من بداية توثيق السجلات على مدار 140 سنة كاملين. علشان نتحقق من صحة أي نظرية علمية أو فرضية اقترحها بعض العلماء محتاجين نمر بمجموعة من التجارب العلمية بشواهد ملموسة نقدر بيها نقيم مدى قرب النظرية دي من الحقيقة. وعلشان أي فريق بحثي يحقق سبق علمي غير مسبوق في دراسته بيبقى مستعد انه يدفع ملايين بل مليارات الدولارات علشان يثبت مدى صحة الابحاث الخاصة بيه ويسجل اسمه بين سطور ذهبية تجمع اسماء العلماء اللي نبغوا على مر التاريخ. النهم العلمي والتعطش للاكتشاف يعتبر احد اكبر العوامل اللي بتساعد اي باحث انه يخاطر باي حاجة في سبيل انه يقدر يثبت للعالم حقيقة جديدة ما سمعش عنها قبل كده. لكن المخاطرة دي ممكن تكون على حساب ملايين البشر وغلطة واحدة صغيرة ممكن تؤدي لنتائج كارثية وتنقلب الأوضاع رأسا على عقب وساعتها الندم ما بيكونش ليه أي قيمة في نظر العالم. أحد أكبر الانفجارات النووية اللي سببها البشر هو انفجار ستار فيش برايم واللي كانوا بيقيسوا من خلاله تأثير الانفجارات النووية في الارتفاعات الشهيقة وتحديدا بالقرب من الغلاف الجوي وانطلاقا نحو الفضاء الخارجي. والدولة المسؤولة عن الانفجار ده كانت الولايات المتحدة الأمريكية أيام الحرب الباردة وبالفعل الانفجار حصل على ارتفاع يقرب من 400 كيلومتر فوق المحيط الهادي وأدى الانفجار لاندلاع حوالي 1.4 ميجا طن من الأبخرة والغازات والأدخنة وده بيعادل 100 مرة الكمية اللي اندلعت من انفجار قنبلة هيروشيما عام 1945. ولأن الانفجار كان حجمه أكبر من المتوقع ابتدت تظهر بعض المخاوف عند العلماء المشرفين على التجربة إن ده ممكن يأثر سلبا على المجال المغناطيسي لكوكب الأرض وده معناه إن الدرع الواقي لكل الإشعاعات الكونية اللي جاية من الفضاء الخارجي ممكن يضعف وما يقدرش يحمينا منها بعد كده بسبب تأثير الانفجار. وسيناريو زي ده ممكن يتسبب في إبادة شريحة ضخمة من الحيوانات والنباتات ويرفع من نسبة الإصابة بالسرطانات بالإضافة إن كمية الطاقة المنبعثة ساعتها أثرت على الأقمار الصناعية اللي بتدور حوالين الأرض وكانت كارثة بمعنى الكلمة. وتحرك وقتها الاتحاد السوفيتي وواجه الولايات المتحدة الأمريكية عام 1967 وتم إبرام اتفاق بينهم على منع أي عملية تفجير نووية تاني في الفضاء الخارجي. عالم البيولوجيا الجزيئية أناندا موهن تمكن عام 1971 ميلادية من عملية تعديل وراثي على البكتيريا وقدر من خلال التعديل ده أنه يحصل على أجيال جديدة تماما من البكتيريا سموها السوبر باجز. والجيل الجديد ده من البكتيريا بيقدر يستهلك الزيوت البترولية بشكل استثنائي وكان الهدف من إنتاج البكتيريا الجديدة دي هو إنها تساعد في تقليل التسربات البترولية لأن العلماء كانوا بيستخدموا مواد سامة وخطر على البيئة علشان يتخلصوا من التسربات اللي زي دي فكانت البكتيريا بالنسبة لهم هي البديل الآمن. ولأن البكتيريا الجديدة دي كانت مبنية من نوع من الجراثيم موجود بكثرة في التربة في كل أنحاء العالم فده أدى لوجود بعض المخاوف إن البكتيريا الجديدة لو انتشرت في الأرض ممكن تاكل كل الزيوت البترولية الموجودة في الأرض وينفد الوقود من العالم في أقل فترة ممكنة. وبسبب التخوفات دي فضلت البكتيريا تحت رقابة مشددة جوه المختبرات وما خرجتش أبدا للعالم. من أكبر وأشهر تجارب الفيزياء على مدار التاريخ هي تجربة مصادم الهادرونات الكبير اللي تم إنشاؤه عام 2009. مصادم الهادرونات هو نظام ضخم بيقوم فيه بمحاكاة النموذج الشهير لبداية الكون بتاع الانفجار العظيم. فالمصادم بيقوم بإنتاج ما يقرب من 300 تريليون جسيم ذري، وبعدين بيبتدي يعمل عملية تسريع شديدة للبروتونات والجسيمات الذرية دي، ويفضلوا يزودوا من سرعتهم لحد ما يخبطوهم في بعض وهم على سرعة رهيبة، فتنتج عنهم كمية من الطاقة تفوق الوصف، وبناء عليه يحصل انفجار يقرب لهم صورة الانفجار العظيم، ويقدروا يتوصلوا للسيناريو الحقيقي لبداية الكون. وبالفعل قدروا يتوصلوا لجسيمات سموها بوزونات هيجز، واللي معروفة برضو باسم جسيمات الإله، وده لاعتقادهم ان بوزونات هيجز دي بتقدر تمنح الطاقة والكتلة للجسيمات التانية. ومن أكبر نتائج التجربة برضو إنهم قدروا يولدوا أكبر درجة حرارة تم تولدها على إيد البشر في التاريخ، وتوصلوا لدرجة حرارة أكبر من حرارة الشمس ب250 ألف مرة. لكن بالرغم من كل ده ابتدت بعض المخاوف تنتاب العلماء القائمين على التجربة، لأنهم عندهم اعتقاد إن التصادمات دي ممكن في مرة تعمل ثقب أسود مصغر، لكن مهما كان حجم الثقب الأسود اللي هيتكون هيكون عنده القدرة إنه يبلع الأرض باللي فيها. في عام 1970 ميلادية الاتحاد السوفيتي بدأ يلعب في دماغه فكرة انهم يبقوا من الرواد في الوسط العلمي، وده عن طريق انهم يقتحموا عالم غامض في باطن الارض ويبدأوا رحلة استكشافية ومغامرة من الطراز الاول في عملية الكشف عن مركز الارض وفهم طبيعته والظروف اللي موجودة فيه بطريقة محدش فهمها قبل كده. وبالفعل ابتدوا يحفروا حفرة عميقة جدا في شمال غرب روسيا، وبذل الاتحاد السوفيتي وفريق العمل مجهودات ضخمة جدا علشان يوصلوا لأكبر عمق ممكن، ويقتحموا طبقات الأرض طبقة تلو الأخرى لحد ما يقربوا من مركز الأرض. لكن على الرغم من حجم المجهودات الرهيبة اللي تم بذلها ما قدروش يوصلوا غير لعمق 12 كيلو متر تحت سطح الأرض فقط، وديه نسبة أصغر من 0.25% من الطريق الحقيقي للوصول لمركز الأرض. وتوقفت عملية الحفر لعدة أسباب، منها مخاوف من احتمالية توليد حركات تكتونية في طبقات الأرض بسبب اختراق الطبقات بشكل جذري وبعمق كبير، واللي بدوره هيتسبب في زلازل عنيفة كارثية ممكن تدمر كل حاجة حوالين مكان الحفر. ده غير ان عملية الحفر دي ممكن تستحس البراكين انها تنشط بقوة ومش هنلاحق على الكوارث. وفي عام 1992 ميلادية توقفت عمليات الحفر بسبب ارتفاع درجة الحرارة واللي وصلت ل 177 درجة مئوية، واللي بدوره ادى لانهيارات صخرية متتالية كانت بتسد الحفرة اول باول، والحمد لله ما حصلش اي كوارث اثناء الفترة اللي كانوا بيحفروا فيها. أثناء الحرب الباردة أمريكا ابتدت تجرب استخدام سلاح جديد من الطبيعة، والسلاح ده كان فطر من نوع خاص عنده القدرة إنه يدمر أهم وأكثر المحاصيل حيوية في العالم، وهم الرز والقمح. المحاصيل دي بيعتمد عليها ما يقرب من 40% من سكان العالم، والتجربة دي أدت لتعرض المحاصيل لمرض اسمه رايس بلاست أو انفجار الأرز، وكانت النتيجة إن حصلت مجاعة في البنغال عام 1942 أدت لموت ما يقرب من 2 مليون إنسان. ده غير إن انتشار الفطر لمحاصيل الأرز والقمح بتستغرق وقت قليل، فممكن في ليلة واحدة تباد آلاف النباتات بسبب الآفة دي، ومع الوقت كان ممكن يتسبب في مجاعة واسعة المدى تقتل مش أقل من 3 مليار إنسان. والولايات المتحدة أنتجت 31 مضاد للنوع ده من الآفات ما بين عام 1951 و1969، لحد ما تم إبادة كل المحاصيل اللي أصيبت بالفطر وتم التخلص منها تماما في عام 1973. في الفترة ما بين عام 1987 و1992 قرر الاتحاد السوفيتي وتحديدا الهيئة العسكرية انهم يستخدموا الحركات التكتونية وتقلبات القشرة الارضية علشان يهزوا بيها الارض نفسها، وعلشان يعملوا كده فجروا 3 قنابل نووية في القشرة الارضية، وده زحزح طبقات الارض من جنب بعض وخلاهم يخبطوا في بعضهم، وده أدى لخط عريض من الزلازل والبراكين اللي دمر الأبنية والمنازل في المناطق المجاورة والمستهدفة، ومات آلاف بل حتى ملايين الأشخاص نتيجة الزلازل دي. وزعم الرئيس السابق لفنزويلا هيوغو تشافيز إن زلزال 2010 اللي حصل في هيتي واللي أدى لمقتل 160 ألف إنسان كان نتيجة لتجارب مشابهة عملتها الولايات المتحدة الأمريكية. أثناء الحرب الباردة الاتحاد السوفيتي اخترع شوية أسلحة بيولوجية منها سلاسل من الطاعون المضادة للمضادات الحيوية، وفي التوقيت ده كان مدير برنامج العلاج البيولوجي اللي بيقع تحت مظلة المؤسسة السوفيتية كشف عن إنهم قدروا يستحدثوا أسلحة بيولوجية تانية على شكل أمراض زي الجمرة الخبيثة والإيبولا والجدري، وبيشهد التاريخ على مدى خطورة سلاح زي الطاعون واللي قتل حوالي 50 مليون إنسان في أوروبا لوحدها في القرن الـ14. وده معناه إن استخدام سلاح زي ده في وقتنا الحالي ممكن يتسبب في إبادة البشرية كلها. أول سلاح نووي تم اختباره كان في عام 1945 ميلادية تحت اسم اختبار الثالوث النووي، ولحد الوقت ده كانت القنبلة النووية مجرد سطور على ورق وفرضيات مش متأكدين من صحتها، لحد ما جه العالم إنريكو فيرمي الحاصل على جائزة نوبل ومعاه إدوارد تيلر الملقب بأبو القنبلة الهيدروجينية، وقالوا إن القنبلة دي ممكن تتحقق فعلا، وفضلوا يشتغلوا على المشروع وبذلوا مجهود فيه كمان علشان يثبتوا صحة كلامهم. لكن كان في مخاوف افتراضية ان الانفجار ممكن يتسبب في رد فعل قوي لانشطار نووي نيتروجيني، واللي كان ممكن يدمر بنية الغلاف الجوي للارض وبالتالي يتلاشى الدرع الواقي للارض كلها. لكن التجربة عدت بسلام في احد القواعد العسكرية الامريكية للقوات الجوية، ونجح الانفجار بدون اي خسائر كارثية. في تسعينيات القرن العشرين ابتدى العلماء في ملاحظة ودراسة المادة المظلمة او الدارك ماتر، واللي بتمثل حوالي 84.5% من الكون كله، وتعتبر هي القوى الغير مرئية اللي بتتخلل كل زوايا الكون وبتتسبب في اتساعه بشكل مستمر. المخاوف بقى كانت جاية من تأثير فيزيائي يسمى تأثير زينو الكمي، ودي احد القواعد الصلبة في ميكانيكا الكم، واللي بتقول ان الجسيمات لما بيتم رصدها وملاحظتها بتتغير الساعة الكمية الداخلية بتاعتها، وده بيؤدي لانحلالها وانهيارها مع الوقت. والبروفيسور لورنس كراوس زعم ان قانون زينو الكمي ممكن نطبقه على المادة المظلمة، وده معناه ان بمجرد ما هنبدأ ندرسها القوة اللي كانت بتساعدنا على تمدد الكون هتختفي والكون كله هيتلاشى مع اختفائها. وفقا لتقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فعدد الناس اللي ماتوا من الأثار التفجيرية لقنابل هيروشيما وناجازاكي بلغوا 109 ألف ضحية، لكن وبكل أسف بالرغم من ضخامة الأعداد دي إلا إنها ما كانتش بتمثل حتى تلت عدد الضحايا اللي سقطوا تباعا فيما بعد من الأثار الناجمة عن الإشعاع. ففي خلال 5 سنوات فقط بعد الحادث وصل عدد القتلى ل340 ألف إنسان، والقنبلة النووية اللي عملت الأثار الرهيبة دي كانت بتحتوي على 64 كيلو جرام من اليورانيوم المشع. فهل ممكن بقى حد يتصور حجم الإشعاع الناتج من جسم بيحتوي على 16 ألف كيلو جرام من اليورانيوم؟ ده مش كده وبس، ده في كمان آلاف الكيلوغرامات من الغبار اللي بيحتوي في أغلبه على عنصر الكيوريوم المشع. تعتبر قدم الفيل هي أخطر الأجسام على وجه الأرض، وده بسبب الكمية المهولة من المواد المشعة المخلوطة فيها، وبيقدر العلماء احتواء قدم الفيل على 16 طن كاملين من اليورانيوم والبلوتونيوم المشع، بالإضافة لحوالي 80 طن غيرهم من الغبار والرمل والخرسانة الملوثين بالإشعاع والمواد الخطرة. وقبل ما يحصل لخبطة أكتر من كده وتقول يورانيوم إيه وبلوتونيوم إيه اللي في رجل فيل، خلينا نرجع للموضوع من الأول. كتير من الناس على مواقع الإنترنت بيخلطوا ما بين مدينة تشيرنوبل ومدينة بريبيات، والسبب في كده هو حادثة تشيرنوبل الشهيرة. وأصل الحكاية دي إن حكومة الاتحاد السوفيتي السابقة أخذت قرار في عام 1970 إنها تنشئ محطة للطاقة النووية بتبعد حوالي 14 كيلو متر عن مدينة تشيرنوبل الأوكرانية، وهي المحطة الضخمة اللي بتبلغ مساحتها 22 كيلو متر مربع، واللي تم فيها بعد كده إنشاء عدد من المفاعلات النووية وصل عددها بحلول عام 1983 ل4 وحدات كاملين. لكن نتيجة للأعمال الكبيرة في محطة الطاقة النووية دي وبعض المصاعب في الطرق خلال فصل الشتاء اللي بيتراكم فيه الجليد، لجأت حكومة الاتحاد السوفيتي لإنشاء مدينة جديدة خالص بالقرب من المحطة النووية سمتها مدينة بريبيات، وهي المدينة اللي بتبعد عن محطة تشيرنوبل 3 كيلو متر بس. ووصلت أعداد السكان في المدينة الجديدة واللي كان أغلبهم عمال ومهندسين ومشرفين على المحطة لحوالي 14 ألف إنسان، لكن مع إضافة سكان مدينة تشيرنوبل وبعض المناطق المحيطة توصل الأعداد لقرابة 100 ألف إنسان. في يوم 26 إبريل عام 1986 حياة 100 ألف إنسان دول كانت على المحك، بل مش هتكون مبالغة لو قلنا إن حياة أكتر من نص سكان أوروبا كانت تحت دائرة الخطر. خلال إجراء الفنيين لاختبار روتيني للمفاعل رقم 4 حصل ارتفاع مفاجئ في الطاقة أدى لارتفاع درجات الحرارة في قلب المفاعل، وكمحاولة من الفنيين لاحتواء درجات الحرارة دي نزلوا قضبان القلب النووي ده لأحواض التبريد علشان يقللوا درجة حرارته، لكن نتيجة لدرجة الحرارة الكبيرة اتولدت كميات ضخمة من البخار عملت قوة ضغط رهيبة أدت لإزاحة سقف المفاعل واللي كان عبارة عن غطاء من الحديد وزنه 1000 طن، ونتيجة لكده بدأ التسرب الإشعاعي يخرج من المفاعل الرابع، بالإضافة كمان لأنه حصل اشتعال نيران في المنطقة المحيطة. النيران دي اقتربت بشكل خطير من المفاعل الثالث واللي كان في المرحلة دي شغال بصورة طبيعية، وطبعا أدى الانفجار وموجة الإشعاع الأولى لقتل كل العاملين والفنيين غير المحميين، سواء في ساعتها أو بعدها بساعات معدودة. وخلال الدقائق الأولى من الكارثة تم تقدير كمية الإشعاع اللي هتتسرب قبل ما ياخدوا التدابير اللازمة ب7 أطنان من المواد المشعة، وهي الكمية اللي ممكن تأثر على حياة ملايين البشر، وخصوصا طبعا سكان المدن القريبة من أوكرانيا وبيلاروس واللي تعتبر الأماكن الأقرب للمحطة. لكن مع ذلك الأرقام دي بقى كانت لا تمثل أي حاجة لو حصل تسرب كامل لكل المواد المشعة في المفاعل، وخصوصا بقى أصلا لو عمليات السيطرة كانت بطيئة وحصلت انفجارات. وعلشان كده لجأت حكومة الاتحاد السوفيتي لأكبر عملية إنقاذ انتحارية على مر التاريخ. في البداية حاولت الحكومة السوفيتية إنها تكتم على الخبر، لكن نتيجة لبعض القياسات في دول أوروبا كلها بدأ الكل يشعر بارتفاع معدلات الإشعاع بصورة غير طبيعية، بالإضافة لأن سكان مدينة بريبيات والمدن اللي حواليها بدأوا يصحوا من عز النوم ويتدفعوا على المستشفيات بسبب أعراض التسمم الإشعاعي، وتحول ليل بريبيات الهادئ والبارد لحالة من الرعب والهلع. السلطات وقتها بدأت تتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة علشان تحتوي الموقف، فتم اتخاذ قرار تهجير فوري لكل سكان المناطق المحيطة بالمحطة، وقامت السلطات بعمل منطقة عزل على شكل دايرة نصف قطرها 15 كيلومتر، وفي نفس الوقت تم إرسال أكبر قوات حماية انتحارية على مر التاريخ، وصل عددهم لنص مليون إنسان. وكان هدف السلطات إنشاء بناء عملاق فوق الوحدة الرابعة بالمحطة يكون عنده القدرة على عزل الوحدة دي عن الحياة الخارجية، وأطلقوا على البناء ده اسم التابوت، وهو البناء اللي كان مصنوع من الخرسانة والفولاذ والمواد المانعة للتسرب. وأثناء بنائه كانت عمليات الإجلاء مستمرة لكل سكان بريبيات. وبعد 36 ساعة من بداية الكارثة أصدرت السلطات بيان مختصر عن الموقف، ومن اليوم ده اتحولت مدينة بريبيات لمدينة أشباح خالية تماما. ومع الإعلان الموجز اللي أصدرته السلطات السوفيتية في 28 إبريل بدأ الرعب يسود أوروبا كلها، خصوصا بعد ما أبلغت دول أوروبية بعيدة عن مركز الكارثة إن هي رصدت معدلات عالية من الإشعاع، وبدأ العالم يستوعب إنه داخل على حدث تاريخي مرعب، وإن حوالي 190 طن من اليورانيوم كانوا موجودين في محطة تشيرنوبل أصبحوا بيهددوا بالانتشار في الغلاف الجوي. وبدأت بقى التحليلات المرعبة تظهر عن المخاوف من تسرب الإشعاع ده لأعماق الأرض وملامسة المياه الجوفية وتسميم مياه الشرب، وبدأ كمان كلام عن احتمالية حدوث انفجارات بخارية، وهي الانفجارات اللي ممكن تحصل نتيجة تفاعل الوقود النووي مع كميات المياه الكبيرة اللي تم استخدامها للسيطرة على الحرائق، واللي لو كان حصل كان ممكن ينسف المنطقة بالكامل ويؤدي لتلوث أوروبا كلها بالإشعاع. وعاش العالم على أعصابه طول الفترة الأولى خلال مرحلة الاحتواء دي واللي تم الانتهاء منها خلال 15 يوم، واللي شهدت تضحيات ملهاش حصر من رجال إطفاء وعاملين وفنيين اتعرضوا لجرعات عالية من الإشعاع بالرغم من كل الملابس الواقية. وخلال 15 يوم الأولى تم إخماد الحرائق بنجاح، وبدأت تحصل عمليات هجرة بالملايين لسكان المناطق القريبة من المحطة، وكل يوم كان بيسقط العشرات من رجال المكافحة تأثرا بالإشعاع. وخلال الفترة الأولى من عمليات السيطرة ما كانش أطقم الطوارئ للعلماء والفنيين والمهندسين عندهم تصور كامل للتطورات اللي حصلت بسبب الانفجار، وكان شغلهم الشاغل هو الانتهاء من بناء الحصون والجدران العازلة علشان يحصروا كميات الإشعاع في منطقة المفاعل. لكن مع مرور الشهور الأولى والانتهاء من الأعمال صاحبة الأولوية القصوى بدأت بقى الأطقم دي تحاول تستكشف الأضرار داخل الوحدة نفسها، وفي ديسمبر عام 1986 يعني بعد 8 شهور تقريبا من الحادث اكتشف الفنيين نشاط إشعاعي في منتهى القوة بينبعث من مكان أسفل أساسات المفاعل، ومع عدم القدرة على الاقتراب من المنطقة طبعا تم تحريك أجهزة الكشف والكاميرات على روبوتات وتم توجيهها لمصدر الإشعاع في الطبقة السفلي، وكانت المفاجأة الكشف عن أخطر جسم على وجه الأرض واللي أطلقوا عليه اسم قدم الفيل. قدم الفيل هي كتلة من الرواسب المشعة اتكونت بعد الانفجار اللي حصل في المفاعل، والكتلة دي بيقدر وزنها ب100 طن تقريبا، وهي عبارة عن مزيج مختلط من اليورانيوم والكيوريوم والزركونيوم والمغنيسيوم والجرافايت، بالإضافة لكميات كبيرة من الرمال والخرسانة والحديد. واللي أدى لتكون الكتلة دي أنه بعد الانفجار وتحرير كميات من الوقود النووي من قلب المفاعل بدأ الوقود ده يتحرك ويكتسح أي حاجة تيجي في طريقه بنفس أسلوب الحمم البركانية، وبدأت تتكون كتلة من المواد المشعة مع الحديد المنصهر، وكانت درجات الحرارة في قمة الارتفاع لدرجة انها صهرت أرضية المفاعل نفسه، وقدر الخليط ده انه ينفذ لمستويات أرضية منخفضة. لكن مع الوقت بردت درجة الحرارة وعملت شكل أشبه بقدم فيل عملاق. ومع صعوبة الدراسة المباشرة طبعا في الفترات الأولى، بدأت محاولات أخذ العينات لإجراء الدراسات في المختبرات، وكشفت الدراسات دي أن قدم الفيل هي أخطر جسم على وجه الأرض بلا منازع، وأنه مجرد التواجد جنبها ولو حتى مع الملابس الواقية كفيل بإنهاء حياة إنسان خلال دقائق. والصورة الشهيرة للكتلة واللي بيظهر فيها رجل على هيئة شبح كده واقف قدامها هي صورة اتخذت بعد 10 سنين من حدوث الكارثة، وهي صورة الباحث الروسي أرتور كورنييف. والصورة دي بقى غامضة بدرجة تفوق غموض الحادثة نفسها. فبالرغم من ان كان فات 10 سنين على حدوث الكارثة، وبالرغم من ان كورنييف كان لابس ملابس واقية، الا ان الموقف كان في منتهى الخطورة، وبيظهر في الصورة تأثر الفيلم بكميات الاشعاع الكبيرة. وتم التقاط الصورة دي عن طريق كاميرا محمولة على عجلات اثناء ما كان كورنييف بيعمل فحص للكتلة. والصورة بعد كده تم تسريبها للولايات المتحدة الامريكية، وعكفت الولايات المتحدة الامريكية بقى على دراسة الكيفية اللي قدر ينجو بيها كورنييف، وخصوصا ان الدراسات بينت ان الكتلة دي هتفضل في غاية الخطورة لمدة 20,000 سنة، لدرجة ان الوقوف بدون ملابس واقية على التابوت نفسه من بره دقايق معدودة يتسبب في الموت الحتمي. وده بالرغم من ان التابوت اصلا عبارة عن كتل هائلة من المواد العازلة والخرسانة واللي تم بنائها اصلا لحماية المنطقة. وامتدت اثار الكارثة للبيئة المحيطة وحولتها للون الاحمر، فعلى مساحات بتتراوح من 6 إلى 10 كيلومتر مربع من مكان الكارثة اتكون ما يعرف بالغابة الحمراء، وهي عبارة عن مئات الأشجار الميتة اللي تحولت للون البني المحمر بعد ما امتصت مستويات عالية من الإشعاع. بل إن أثار الإشعاع امتدت لجزيرة بريطانيا في أقصى الغرب، والبلاد القريبة من مكان الكارثة اللي زي أوكرانيا وبيلاروس فقدت حوالي 5 الأراضي الزراعية فيها، وتم إنفاق 22% من الناتج المحلي لحكومة الاتحاد السوفيتي للتعامل مع الأزمة، لدرجة ان كتير من المحللين بيقولوا ان الخسائر الاقتصادية والسياسية الرهيبة اللي نتجت عن الكارثة دي كان ليها دور كبير جدا في انهيار الاتحاد السوفيتي كله. اما عن الخسائر البشرية فتنوعت ما بين الاف من الموتى واصحاب عاهات واصحاب امراض وراثية، واللي كان اغلبهم من قوات الانقاذ والاطفاء والدفاع المدني، واللي تم انشاء نصب تذكاري ليهم على اطراف مدينة تشيرنوبل، وتم نقش اسماء الاف الضحايا عليه واتكتب تحت منه من اجل هؤلاء الذين أنقذوا العالم. لا شك أن الجلوس على الشواطئ والاستمتاع بمنظر البحر ونسمات الرياح بتعيشنا في حالة من الاستجمام والانتعاش، وعلى الرغم من جمال البحر إلا أن فيه ظروف معينة بيتحول فيها البحر لوحش مرعب بأمواجه العنيفة اللي ممكن تبتلع كل حاجة في طريقها. الأمواج عادة بتنشأ نتيجة الرياح الشديدة اللي بتصطدم بسطح البحر فتنقل الطاقة الحركية بتاعتها على شكل الأمواج اللي كلنا عارفينها، واللي عادة ما بيكونش في منها خطورة كبيرة طالما سرعة الرياح من خفيفة لمتوسطة. وبعض الأمواج كمان بتنشأ نتيجة الجاذبية اللي ما بين الأرض والشمس والقمر، واللي بنسميها موجات المد والجزر، ودي برضو ما فيش منها خطورة وتعتبر حالة طبيعية للبحر. أما الأمواج بقى اللي بتنشأ نتيجة حدوث خلخلة في طبقات قاع البحر الصخرية أو ثوران بركان في الأعماق أو العواصف الرعدية أو حتى الزلازل المدمرة، فدي حالة غير طبيعية تماما للبحر، واللي مش بس بتشكل خطورة على كل اللي موجودين على الشواطئ وقتها، لكن كمان بتوصل لجوه البيوت الموجودة بالقرب من السواحل، وممكن تتسبب في كوارث وفيضانات يروح فيها آلاف الضحايا في لحظات قصيرة. في 16 مايو عام 1958 قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تعمل اختبار لأحد الأسلحة النووية اللي اسمه واهو، ومكان التجربة كان في أعماق المحيط الهادي، وكان الغرض من التجربة نفسها هو دراسة تأثير الانفجارات النووية اللي بتحصل في أعماق المحيط على السفن البحرية اللي ممكن تمر في المنطقة اللي حصل فيها الانفجار. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية بالإضافة لعدد من المصورين والمخرجين السينمائيين بيشهدوا على التجربة دي بهدف توثيق الحدث في التاريخ بالصوت والصورة، وبالفعل جهزوا سفينة بضائع مليانة بالشحنات التجارية وحطوها على بعد 4 كيلومتر تقريبا من مركز الانفجار. وعلى الرغم من المسافة الكبيرة دي إلا أن الانفجار ولد موجة فاق ارتفاعها 243 متر، وابتلعت السفينة بالكامل في لمح البصر. وأثناء الانفجار كان المصورين على جزيرة بالقرب من مكان الانفجار بيصوروا المشهد من بعد،

لما ضربتها عاصفة شديدة ووصل ارتفاع الأمواج فيها ل 12 متر، وخرجت الأمواج لشوارع المدينة أثناء مرور بعض المشاة على الممشى الخارجي للشاطئ، وانتشرت المية في الشارع بشكل مفاجئ للسيارات واللي توقفت في مكانها من صدمة الموقف. في فبراير عام 2016 وأثناء الرحلة البحرية اللي كانت بتقوم بها السفينة أنسم أوف ذا سيز، مرت السفينة بظروف طقس مرعبة وازدادت سرعة الرياح بشكل غير طبيعي، ولما دخلت السفينة في قلب العاصفة ابتدت معركة حياة أو موت بينها وبين رياح بلغت سرعتها 193 كيلو متر في الساعة، واللي ولدت أمواج ارتفعت لحد الطابق الثالث في السفينة، وارتفعت كمان عن مستوى كل الناظرين على السفينة كلها. وأحد ركاب السفينة اللي كان موجود في الطابق الأخير كان بيصور العاصفة بالفيديو، وأثناء تصويره ظهرت النوافذ مغمورة تماما بالمياه في مشهد مخيف للغاية. من أكتر المشاهد رعبا في عالم الأمواج العالية هي الموجة اللي غطت سفينة تيرور كروز، وتم تصوير المشهد من زاوية أكثر ارتفاعا من على متن طائرة هليكوبتر، وكان منظر السفينة من الارتفاع ده مرعب بشكل غير طبيعي، كانت بتميل يمين وشمال بشدة وأوشكت إنها تتقلب بالكامل. في عام 2010 كانت السفينة سيليليا 2 بتبحر وفقا للجدول اللي بينظم الرحلات للقارة القطبية الجنوبية، ونظرا لظروف الطقس السيئة توقف أحد المحركات بسبب انفصال الطاقة الضرورية لتشغيلها، واضطرت السفينة إنها تبحث عن أقرب ميناء علشان عمليات الصيانة وتوصيل 160 راكب اللي عليها بأمان في أقصر وقت ممكن. وفي طريقهم للميناء واجهت السفينة صعوبة بالغة في طريقها نتيجة المعركة مع الأمواج والرياح، واللي بلغت سرعتها قرابة 88 كيلو متر في الساعة، وكانت الأمواج من كل الاتجاهات وأوشكت على الصعود على متن السفينة نفسها، لكنهم بعتوا إشارات استغاثة على الفور للميناء اللي كانوا متوجهين ليه علشان ييجوا ينقذوا السفينة بسرعة، ووصلت الميناء بسلام. على مدار التسع أيام اللي فاتوا والعالم كله بيتكلم عن الحرائق اللي بتحصل في أمريكا دلوقتي، وتحديدا في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، سلسلة ضخمة من حرائق الغابات تكاد تكون الأعنف في تاريخ أمريكا وقطعا الأعنف في تاريخ الولاية. انتشرت بسرعة مهولة وتوسعت في مساحات كبيرة جدا تعدت مئات الكيلومترات، مدن وأحياء سكنية بالكامل اتشالت مع الخريطة، لدرجة أن المدعي العام لمدينة لوس أنجلوس وصف الوضع بأنه أشبه بمشاهدة نهاية العالم. ولحد دلوقتي موجة الحرائق ما زالت مستمرة ومش قادرين يسيطروا عليها بشكل كامل، وأمريكا بإمكانياتها المتطورة وفلوسها الكتير وفرق الإطفاء اللي على أعلى مستوى المفروض واقفين عاجزين تماما قدام المشهد. فيا ترى بقى إيه الحكاية؟ القصة بتبدأ يوم 7 يناير تحديدا، في الوقت ده أجهزة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس جالهم إنذار بأن في حريق اشتعل في منطقة جبلية في غرب المدينة، والإنذار كمان جالهم بدري جدا بعد حوالي 30 دقيقة بس من لحظة الاشتعال. في الأول الموضوع كان بالنسبة لهم عادي وروتيني تماما، وخصوصا أن نفس المنطقة اللي تم التبليغ عنها اللي هي منطقة باسيفيك باليسيدز كان جاء عليها إنذار قبلها بحوالي 6 أيام برضو، لكن المطافي وقتها قدروا يسيطروا على الموقف وطفوا الحريقة بسهولة. ده غير أصلا أن كاليفورنيا واحدة من أكتر الولايات الأمريكية اللي بتحصل فيها حرائق غابات بشكل طبيعي، عندهم يعني موسم حرائق سنوي، فالموضوع بالنسبة لهم ما هوش جديد. لكن بالرغم من كده حريق يوم 7 يناير كان مختلف تماما. أولا الحرائق عادة بتحصل في الأماكن الشمالية في الغابات بعيد عن المدن والمناطق اللي ساكنة، لكن المرة دي وصلت للمناطق الجنوبية. ده غير كمان أن موسم الحرائق الطبيعي كان بيحصل في الصيف من أواخر إبريل كده لحد مثلا أول أغسطس، لكن دلوقتي احنا في شتاء وبرد ومش طبيعي يكون في حرائق بالحجم ده. ده غير كمان ان مساحة الحرائق مش طبيعية تماما. الحريق اول ما بدأ كانت مساحته حوالي 10 افدنة، لكن بعد نص ساعة بس المساحة تخطت 200 فدان. وبالرغم من ان الموضوع صدم فرق المطافي، الا ان اللي ما كانوش يعرفوا وقتها ان دي مجرد بداية لسلسلة من موجات الحرائق اللي هتفضل كذا يوم بتاكل في قلب المدينة. وفعلا بعد كام ساعة الحرائق توسعت اكتر ناحية المناطق السكنية في الجنوب، والتهمت عشرات المنازل والمحلات والشركات والمدارس، علشان بعد يومين بس من بداية الحريق تكون المساحة اللي الحريق طالها هي 17,000 فدان، وبعد 5 أيام 23,000 فدان اتدمر فيهم أكتر من 5,300 مبنى. وياريت الموضوع خلص على كده. أثناء ما فرق الإطفاء كانوا بيحاولوا يحتووا الموضوع في منطقة باليسيدز، ظهرت بؤر حرائق تانية في أماكن مختلفة، علشان يوصل إجمالي الحرائق لأربع حرائق رئيسية وكذا بؤرة صغيرة. والغريب بقى ان كل مكان منهم كان بيفصل بينه وبين الاماكن التانية عشرات الكيلومترات، يعني مش مثلا نار بتوصل ببعضيها. علشان تبقى منطقة حريق ايتون شرق لوس انجلس تبقى تاني اكبر منطقة حرائق بعد باليسيدز، واللي تسببت في حرق أكتر من 14,000 فدان، ده غير بقى حريق هيرست وحريق أوتو وحريق ليديا وحريق كينيث وحريق أرشر وحريق سانست وغيرهم كمان. وأما بقى بخصوص الخسائر الإجمالية، فلحد وقت تسجيل الفيديو تم تدمير أكتر من 12,000 مبنى بالكامل، وحوالي 60,000 مبنى تانيين معرضين للخطر، ده غير أن 200,000 شخص من المقيمين في الولاية جالهم أوامر بالإخلاء، وحوالي 200,000 زيهم من اللي ساكنين بعيد شوية عن الحرايق جالهم رسائل تحذيرية أنهم يبقوا على استعداد لأي حاجة ويجهزوا نفسهم للإخلاء في أي وقت تجيلهم فيه رسالة. ده غير بقى تأثير الحرائق على البنية التحتية والطرق وشبكات الطاقة، آلاف البيوت في كاليفورنيا النهاردة ما عندهمش كهرباء، وشركة أكيو ويزر قالت أن الأضرار والخسائر الاقتصادية اللي حصلت بسبب الحرائق هتكلف الدولة أكتر من 250 مليار دولار، رقم مرعب بكل المقاييس. وعلشان كده تم تصنيف موجة الحرائق دي كأغلى حريق من حيث التكلفة في تاريخ كاليفورنيا الحديث، بل إن بعض الإحصائيات بتقول إنه ممكن يكون أكثر الحرائق تكلفة في التاريخ كله. وهنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، إيه اللي وصل الوضع للدرجة دي؟ لحد دلوقتي مش معروف بالظبط سبب الحرائق، يعني محدش يعرف شرارة البداية كانت إيه بالظبط، كل اللي بيتقال مجرد تخمينات أو افتراضات. وأول فرضية فيهم هي إن ممكن الموضوع يكون بسبب صاعقة أو برق ضرب أشجار جافة فولعوا والحريقة بدأت تتوسع تدريجيا. وفي فرضية تانية بتقول إن الموضوع حصل بسبب احتكاك الأغصان ببعضيها في وقت الجفاف فسخنوا بسبب الشمس وولعوا لوحدهم. ده غير بقى إن في فرضية تانية غريبة شوية مشهورة على السوشيال ميديا دلوقتي، وهي إن الطيور الجارحة هي اللي أشعلت النار في الغابة. والفرضية دي بالرغم من غرابتها وإنها تبان في الوهلة الأولى أي كلام، إلا إنها احتمال مش مستبعد تماما، وخصوصا ان الباحثين رصدوا تصرفات للطيور الجارحه بيمسكوا فيها اغصان مشتعله ويرموها على الاشجار علشان الحيوانات الصغيره تخرج من المخابئ ويصطادوها. وتقارير تانية بقى بتقول ان بدايه الحريقه كانت بسبب كابل كهرباء فرقع خصوصا في منطقه حريق ايتون، والسكان بداوا يتهموا شركه الكهرباء بتاعت ساوث كاليفورنيا اديسون ان هي السبب في الحرائق، وطبعا كله اليومين دول عمال يشاور على بعضه ان هو المتهم. ده غير بقى ان الموضوع ده كله ممكن يكون بسبب خطا بشري، واحد كان مثلا عامل كامبينج في الغابة ولا حاجة وولع نار وما قدرش يسيطر عليها وهرب، وخصوصا ان ادارة الاطفاء في كاليفورنيا اللي هي كال فاير قالوا في تصريح قبل كده ان 95% من حرائق الغابات في الفترة الاخيرة كانت بسبب البشر، خصوصا الناس اللي بتعمل كامبينج وتولع وما بتعرفش تسيطر بعد كده على الحريقة، او الناس اللي بترمي اعقاب سجاير في الغابة. لكن بغض النظر عن ايه اللي اشعل الحرائق دي كلها، الا ان ده في حد ذاته مش كافي علشان يتسبب في الانتشار الضخم ده، في عوامل تانية كتير اجتمعت مع بعض بشكل غريب وساعدت ان الحريقة تكبر وتبقى عنيفة بالشكل ده. اللي خلى حرائق الغابات في كاليفورنيا السنة دي تبقى بالعنف ده على عكس اي سنة قبل كده بيرجع لأكتر من عامل، واهمهم هي ظاهرة الانقلاب المناخي المائي او الهيدرو كلايمت ويبلاش، واللي معناها ببساطة انتقال سريع من طقس رطب جدا لطقس جاف جدا. السنة اللي فاتت مثلا حصلت عواصف وامطار غزيرة على كاليفورنيا اكتر من اي مرة قبل كده، وده بدوره زود كمية الحشائش والشجيرات للضعف تقريبا، ومع دخول فصل الصيف الحالة اتقلب 180 درجة، حصلت موجة جفاف شديدة استمرت من 6 ل 9 شهور، نشفت الحشائش والأشجار وقللت المحتوى المائي اللي جواها جدا، وحولتهم من شوية شجيرات لفتائل قابلة للاشتعال، كمية مهولة من الأغصان والحشائش الناشفة مستنية شعلة نار صغيرة تقرب منها. اليومين اللي فاتوا بقى الشعلة حصلت وانتجت الموجة الضخمة دي. ده غير بقى دراسات كتير بتقول ان الاحتباس الحراري هو السبب في حرائق الغابات اللي عمالة تزيد، واللي بتزيد بمعدل 10 ايام زيادة كل سنة، فبيتوقعوا ان بعد 10 سنين من دلوقتي ممكن تحصل حرائق في غابات في بلد معينة تفضل مستمرة 100 يوم كاملين. وبيقولوا ان ده ساهم في ان حرائق كاليفورنيا السنة دي تفضل شغالة لحد الوقت اللي بتسمعونا فيه دلوقتي، وده بالرغم من انها بدأت في يوم 7 يناير. حاجة تانية برضو زودت الموضوع هي ان في الوقت اللي نشبت فيه الحرائق هبت رياح على كاليفورنيا اسمها رياح سانتا انا. الرياح دي بتيجي من ناحية وادي سانتا انا في مقاطعة اورنج جنوب كاليفورنيا، وسرعتها المتوسطة بتتراوح من 95 ل 130 كيلومتر في الساعة، وفي بعض الاحيان ممكن توصل ل 160 كيلومتر في الساعة، وبتستمر من يوم لسبع ايام، وفي بعض الحالات بتستمر 14 يوم. والرياح دي بتتميز بانها رياح عنيفة جدا، ده غير ان محدش بيقدر يتنبأ باتجاهها وسرعتها ولا بالاماكن اللي بتتحرك فيها، وعلشان كده بتتسمى في بعض الاحيان بالرياح الحمراء او رياح الشيطان. العجيب بقى ان الرياح دي اصلا نادرا لما بتظهر في كاليفورنيا، ممكن تعدي سنوات كتير من غير ما تيجي. من حظهم الجميل بقى ان الرياح دي ظهرت مع اشتعال الحرائق، وطبعا الرياح ساهمت في ان شظايا اللهب تتفرق في اماكن عشوائية بسرعة كبيرة، ووسعت مساحة الحرائق بشكل مرعب وسريع، وخلت فرق المطافي بالرغم من المعدات والإمكانيات اللي عندهم ما يقدروش يسيطروا على الموضوع، بل إن الرياح من قوتها اتسببت في ظاهرة نادرة أصلا ما بتحصلش اسمها أعاصير النار، وهي عبارة عن إعصار أو دوامة في الهواء جواها ألسنة لهب وبتحرق أي حاجة تقابلها. وطبعا أعاصير النار دي ساهمت في زيادة مساحة الحرائق. كمان من الجدير بالذكر ان من الاسباب اللي خلت موضوع الحريق يتفاقم بالشكل ده هو ان السنة اللي فاتت مقاطعة لوس انجلوس تم تخفيض ميزانيتها السنوية لمكافحة الحرائق بمقدار 17 مليون دولار، وده قلل من قدرة ادارة الاطفاء في المقاطعة على انهم يبقوا مستعدين للاستجابات السريعة وحالات الطوارئ. واصلا في صراع داير دلوقتي ما بين المحافظين والديمقراطيين في امريكا علشان موضوع الانتخابات وترامب واللازم منه، وطبعا كل فريق من الاثنين بيشاور على الفريق التاني ان هو المتهم، لكن بما ان بايدن هو اللي كان بيحكم بقاله 4 سنين والديمقراطيين هم اللي ماسكين ادارة الدولة فعليا طول ال4 سنين، فطبعا كله بيقول ان هم السبب في سوء الاداء اللي حاصل. ده غير ان كتير من الامريكان بيقولوا السبب ان امريكا دايما مطلعة فلوسها برا وجنودها برا ومساهمين في حروب ملناش دعوة بيها، وده بدوره اثر على استعداد امريكا لاي طوارئ جوه البلد. بس كده لا، خزان المياه اللي في المقاطعة اللي اسمه سانتا ينز اللي بيتخزن فيه حوالي 117 مليون جالون مياه لحالات الطوارئ اتفضى بالكامل في فبراير الماضي، وإدارة المياه في لوس أنجلوس أجلوا الإصلاح بتاعه علشان التكلفة، وطبعا ده فتح السكة قدام نظريات المؤامرة والكلام ده كله. وفي النهاية كل الأسباب اللي فاتت دي مجتمعة اتسببت في الحرائق بالشكل العجيب اللي كلنا شايفينه ده، لكن طبعا ده ما يمنعش إن في أسباب ورا الأسباب، يعني قد تكون الحرائق دي كلها رسالة من ربنا سبحانه وتعالى للعباد وللناس ناخد منها العبرة والموعظة. وخصوصا ان قبل الحرائق بيومين بس جوائز الجولدن جلوب كانت معمولة في لوس انجلوس وكان حاضرها طبعا الممثلين والمشاهير، وكنوع من انواع السخرية عملوا استفتاء وحطوا بند في بنود الاستفتاء انتوا هتصوتوا لمين يعني، وحطوا فيه الاله جد، ولما التصويت خلص بان الاله قدامه صفر مقدمة الجوائز طلعت وقالت هو ده اللي ننتظره من المدينة المشرفة بتاعتنا، المدينة التي ليس لها إله. فما نستبعدش ان اللي حصل يكون عقوبة، وخصوصا بعد مساهمتهم للي حصل في إخواننا طول الشهور الطويلة اللي فاتت. لكن ده برضو ما يمنعش ان لازم ناخد بالنا ان مش كل الشعب الامريكي بيكره العرب او المسلمين، في ناس كتير من الامريكان من الولاية دي تحديدا عملوا مظاهرات ونزلوا في الشوارع وقدموا للقضية بما لا يدع مجالا للشك ان مش كلهم مجرمين. فضروري ان احنا لما نبص على المسألة ما نحطش الناس كلها في كفة واحدة. نسأل الله لنا ولكم العافية، ونبارك لإخواننا في القطاع بالانتهاء المؤقت للحرب، نسأل الله أن يتمه على خير وإن الحرب ما ترجعش تاني لأبوابهم. النينيو 2023 هتكون مرعبة، وده طبقا للتقارير الجديدة. بس إيه النينيو ده؟ قبل ما نعرف إيه هو النينيو خلينا نتكلم عن النينيا. النينيا باختصار هي ظاهرة جغرافية بتساهم في زيادة كتر الهواء البارد وبالتالي بتزود من فرص سقوط الأمطار. ظاهرة النينيا شغالة بقالها حوالي 6 شهور بس ما كانش حد حاسس بيها ولا مهتم بالأخبار، لكن يوم 4 يوليو اللي فات كل حاجة اتغيرت. في اليوم ده أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن النينيا اتحولت لنينيو. أول ما التصريح طلع كله حط إيده على قلبه، بل إن بعض الناس اعتبروه ظاهرة من علامات النهاية. فيا ترى إيه حكاية النينيو ده بالظبط؟ البيرو والإكوادور هما دولتين من الـ 12 دولة اللي بيشكلوا قارة أمريكا الجنوبية، وهما الدولتين الوحيدين اللي في القارة اللي بيقعوا جنوب خط الاستواء وليهم سواحل على المحيط الهادي. وعلشان ما حدش يتلخبط مثلا ويقول ان كولومبيا برضو بيمر فيها خط الاستواء وعندها سواحل على المحيط الهادي، لو بصيت كويس على الخريطة هتلاقي ان سواحل كولومبيا شمال خط الاستواء مش جنوبه. المهم انه معروف كل ما قربنا من خط الاستواء درجات الحرارة بترتفع سواء للجو او للمية، وبتتعرف باسم المياه الاستوائية. ومن زمان وكتير من اهل بيرو والاكوادور بيشتغلوا في صيد الاسماك، ومعروف برضو ان اهل المدن الساحلية وخصوصا اللي بيشتغلوا في البحر بيكونوا حافظين النواة والتغيرات اللي بتحصل في البحر زي سامي. وعلشان كده وخلال القرن ال17 تقريبا لاحظ الصيادين في الدولتين دول ان في تقلبات غريبة بتحصل في درجة حرارة المية، احيانا المية بتكون ابرد من الطبيعي ولا كأنها مياه استوائية، واحيانا بتبقى سخنة مش بس دافية. وبعد فترة من المراقبة الصيادين لاحظوا ان الظاهرة دي مش بتحصل كل سنة ومش بتحصل بصورة مستمرة، ممكن تحصل سنة او 2 او حتى 3 ورا بعض وبعدين تفضل مختفية 10 سنين. والأهم بقى من كل ده بالنسبة للصيادين إنهم لاحظوا موت أو غياب المخلوقات البحرية في فترات التذبذب الحراري دي، ومن هنا اعتبروا إنه زي ما احنا ما بنستحملش المية الباردة أو السخنة السمك كمان مش بيستحملها وبيهاجر من السواحل. والكلام ده بالرغم من إنه في العموم صحيح إلا إنه بيفتقد للدقة العلمية زي ما هنوضح. الصيادين لما لاحظوا الحكاية دي في الدورة الأولى اللي استمرت 3 سنين أطلقوا على ظاهرة سخونة المية النينيو، وأطلقوا على اسم البرودة النينيا. النينيو بالأسبانية يعني طفل صغير، والنينيا بالأسبانية برضو يعني طفلة صغيرة. لكن بالرغم من شهرة الاسمين دول وإنهم ما زالوا بيستخدموا في الوسط العلمي، إلا إن ظهرت أسماء جديدة للظاهرة اسمها التذبذب الجنوبي أو ENSO. المشكلة بقى إن الصيادين وخصوصا في الوقت ده قبل التطور العلمي كان كل اللي يهمهم في الموضوع ده البحر والسمك، محدش فيهم كان مهتم يعرف إيه بقية الآثار أو الكوارث اللي ممكن تحصل ورا الظواهر دي. بعض الباحثين بيقولوا إن زوال حضارات كاملة زي حضارة المية مثلا كان بسبب الظاهرتين دول. تغيير درجة حرارة المية اللي بيحصل في منطقة محدودة في المحيط بيجر وراه كوارث كتير، يعني مثلا بتحصل اختلافات في كمية تساقط الأمطار، وده بدوره بيعمل مشاكل في المحاصيل والأمن الغذائي. أماكن بتكون جافة جدا وأماكن عكسها بتبقى كثيفة المطر. الأماكن الجافة يبدأ يحصل فيها حرائق في الغابات والأكسجين يقل، والأماكن اللي فيها أمطار كتير قوي يبدأ يحصل فيها سيول وفيضانات. ده غير طبعا التأثيرات الكبيرة اللي بتحصل للثروة السمكية نفسها اللي بتهاجر من المكان. الظاهرة دي لما بدأنا نعرف إنها ممكن تتسبب في كوارث ما بقيناش خلاص معتمدين على رأي الصيادين فيها. بدأت تظهر مراكز مهتمة بالموضوع ومنظمات أرصاد بتتابع الموضوع، والمنطقة العربية دلوقتي على سبيل المثال فيها المركز العربي للمناخ واللي بيتابع كل الظواهر الجغرافية. وعن طريق بقى جمع البيانات اللي بناخدها من أجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية بدأنا نعرف أكتر عن الظواهر اللي بتحصل. النينيو والنينيا هما في الأول والآخر ظواهر طبيعية، يعني ليهم درجات مختلفة من الشدة والضعف، والمتعرف عليه علميا دلوقتي إن درجة حرارة المية لو زادت أو نقصت في حدود نص درجة مئوية يبقى احنا دخلنا في واحدة من الظاهرتين. لو المية ارتفعت يبقى مبروك جالك نينيو، ولو قلت يبقى مبروك جالك نينيا. أما بقى لو كانت درجة الحرارة أكتر من نص درجة يبقى دخلنا في مرحلة السوبر نينيا والسوبر نينيو. بعد ما عرفنا عن الظاهرة وتفاصيلها والكلام الحلو ده كله، برضو مش قادرين نفهم ايه علاقة ده بالكوارث، يعني وليه مثلا ظاهرة النينيو اخطر من النينيا؟ ليه لما كانت نينيا ما كانش حد مهتم ولما بقت نينيو الدنيا اتقلبت؟ بس علشان نقدر نجاوب على السؤال ده بطريقة سليمة محتاجين الاول نصحح كلام الصيادين. الصيادين لما عرفوا ان المية بتسخن او بتبرد اعتبروا ان السمك بيهرب من البرد او الحر، لكن المشكلة الاساسية كانت في الرياح وغياب المواد الغذائية. في الظروف الطبيعية الرياح بتهب وبتاخد المياه الاستوائية الدافية تزحها لحد المية الباردة، فالمناطق الباردة تتوازن فيها درجات الحرارة، والمية الاستوائية اللي تم ازاحتها بفعل الرياح مكان هيبقى فاضي، ففي الحالة دي تطلع مية تانية من الأعماق علشان توازن مستوى السطح. وبالرغم من انها بتكون مية باردة طالعة من الأعماق، إلا انها لما بتوصل للسطح بتعتدل وبتفضل مية استوائية دافية وزي الفل، فتيجي الرياح مرة تانية وتتعاد الدورة من الأول وجديد. بس الأهم من كل ده بقى إن حركة المية اللي بتطلع من الأعماق دي واللي بتتسمى بالتيارات الصاعدة هي اللي بتساعد على تحريك المية علشان ما تبقاش راكدة زي البرك، بالإضافة كمان لأنها بتبقى محملة بالمواد الغذائية الضرورية علشان الكائنات البحرية تاكلها. يعني في الحقيقة السمك مش بيهاجر ولا بيموت علشان درجة الحرارة عالية أو واطية، هو بيموت لأنه مش بيلاقي أكل. أما بقى بالنسبة لسؤال ليه النينيو أخطر من النينيا، الإجابة ببساطة إن بعد الثورة الصناعية في أوروبا خلال القرن 18 وإحنا أصلا عندنا مشكلة في ارتفاع درجات الحرارة مش في الانخفاض، الاحتباس الحراري وثقب الأوزون والخوف من ذوبان الجليد بتاع القطبين وكل الكلام ده كلها مشاكل متعلقة بدرجة الحرارة العالية مش الواطية. ومحدش تقريبا دلوقتي قلقان من إن إحنا نخش في عصر جليدي ولا حاجة، بل إن كل الباحثين قلقانين إن إحنا نخش في مرحلة حارة على الكوكب. وإحنا بالفعل وصلنا لارتفاع خطير في درجات الحرارة، وفي 2015 مثلا قادة الدول عملوا اجتماع للأمم المتحدة بعنوان مؤتمر باريس للمناخ، وترصد 100 مليار دولار سنويا للتعامل مع المشكلة، و175 رئيس دولة وقعوا على الاتفاقيات والتوصيات اللي خرج بها المؤتمر، وكانت التوصية الرئيسية هي احتواء الاحترار العالمي بحيث درجات الحرارة ما ترتفعش أكتر من درجة ونص كمان. فلما تعرف ان بالرغم من كل التدابير دي والمصاريف الكبيرة دي درجة الحرارة برضو ارتفعت من 1.1 ل 1.3، هتفهم ليه ظاهرة النينيو وصلت بدرجات الحرارة للخط الأحمر. علشان بقى نقفل الموضوع بحاجة إيجابية وما نبقاش خلصنا على الأرض وعملنا زي ما بعض المواقع عملت، خلينا نقول ان موضوع الدرجة ونص ارتفاع في درجات الحرارة اللي أوصى بيها مؤتمر المناخ كانت عبارة عن إجراء احترازي علشان الأمور ما تخرجش عن السيطرة. ومش معناه يعني ان لو الحرارة ارتفعت درجة ونص يعني الدنيا خربت. عندك مثلا جليد القطب الشمالي علشان يدوب محتاج 2.7 درجة مئوية كمان، والقطب الجنوبي محتاج ما بين 3-4 درجات، يعني ما تقلقوش الارض مش هتغرق ولا حاجة. بس ده ما يمنعش برضو ان التحذيرات لازم تبص لبعيد علشان محدش عارف بكرة ايه اللي هيحصل. المية بتغطي 72% تقريبا من مساحة الأرض، وبالرغم من الكم المهول ده من المية إلا إننا لحد النهاردة مش عارفين نكتشف إلا 5% بس من قاع المحيطات، وعلشان كده هو آخر مكان على الأرض نقدر نسلم من مخاطره ومفاجآته. وهنا احنا مش بنتكلم عن أسماك سامة ولا مفترسة ولا مخلوق أسطوري زي الكراكن. المحيط بيضم بعض أعجب وأخطر الظواهر اللي ممكن تشوفها في العالم. لو مليت حوض المطبخ عندك بمية أكبر من اللي ممكن يصرفها بسرعة وبعدين قفلت المحبس، اللي هيحصل إنك هتشوف دوامة في نص المية وهي عمالة بتصرف من الحوض. تخيل بقى لو الدوامة دي في المحيط وأكبر من كده بمئات أو آلاف المرات، ممكن تعمل إيه لو وقعت فيها؟ الدوامات المائية الخفيفة سهل تشوفها في أي مجرى أو جدول مائي، تيار المية لو اصطدم في نتوء من أي نوع، صخرة بقى أو خلافه، ممكن يلف حواليها بسرعة وتظهر قدامك دوامة صغيرة. لكن في المحيط الموضوع أكبر وأخطر من كده بكتير. تضاريس قاع المحيط والطريقة اللي بتتحرك بيها المية في المنطقة ممكن تخلي التيارات المائية تتعارض مع بعضها وتكون دوامة مائية عملاقة، وغالبا بتحصل الظاهرة دي مع عملية المد والجزر في المضايق اللي بتتدفق فيها المية بسرعة في المحيطات. المية تبدأ تلف بسرعة كبيرة وقطر الدوامة المائية يوصل لأرقام مخيفة، وأقوى دوامة مائية ممكن تشوفها على مستوى العالم موجودة في شمال الدائرة القطبية الشمالية بالنرويج، وهي الدوامة المعروفة باسم سالت سترومن. حوالي 400 مليون متر مكعب من المية بيندفعوا بصورة دورية لمسافة 3 كيلو في قناة عرضها أول عن آخر 180 متر بس، وبتوصل سرعة المية فيها ل 37 كيلو متر في الساعة، ومعها بتحصل دوامات مائية رهيبة بيوصل قطرها ل 10 أمتار كاملين. وعلى عكس الشائع بين الناس، الدوامات دي ما تقدرش تسحب سفينة أو مركب جواها، لكن السباحين مثلا هيواجهوا مشكلة كبيرة لو اتعلقوا جواها، وممكن تسحبهم وما يقدروش يخرجوا منها مرة تانية. بالإضافة لأن السفن الكبيرة لو دخلت في الدوامة دي سهل إنها تفقد السيطرة وتتقلب. الشهيقة المائية أو العمود المائي هو أحد أخطر وأغرب الظواهر اللي ممكن تشوفها في العالم. عمود دوار من الهواء والضباب بيرتفع قدام عينيك إلى ما لا نهاية، وبياخد معاه أي حاجة تيجي في طريقه. بتتشكل الظاهرة دي في الأساس في البحيرات والأنهار والبحار لما بيمر هواء بارد فوق مية دافية، والظاهرة دي بيتم تصنيفها في فئات مختلفة، أخطرهم على الإطلاق هو العمود المائي الإعصاري، واللي بيرتبط ظهوره بالعواصف الرعدية الشديدة والأجواء المصاحبة ليها من حبيبات المطر المتجمدة والبرق، وطبعا الرياح القوية اللي بتشيل أي حاجة في سكتها. والظاهرة دي أحيانا بتنشأ في المحيط وما بتثبتش في مطرحها، تفضل تتحرك لحد ما توصل لليابس قبل ما تختفي هناك، بس على ما تختفي ممكن تسبب أضرار كبيرة سواء للموجودين في المية أو اللي موجودين على أطراف المواني، زي ما حصل عام 2018 بمدينة ساليرنو الإيطالية لما عمود مائي فضل يتحرك لحد ما قرب من المينا وبدأ يأكل الحاويات الموجودة هناك ويرفعها من مطرحها وسط ذهول ورعب المواطنين. وبالرغم من خطورتها إلا أن الظاهرة دي على الجانب الآخر ممكن ترجع على بعض الناس بالنفع وتوصل لهم من خير البحر لحد باب البيت وكأنها خدمة ديليفري. فالعمود الدوار ده بيسحب معاه الأسماك أو أي مخلوقات من المحيط، والرياح تاخدها معاها وتنزل على الناس وكأن السماء بتمطر سمك. من حوالي 200 سنة وتحديدا في عام 1826 حكى العالم وضابط البحرية الفرنسي جول دومون عن موجة غير طبيعية شافها في المحيط الهندي، موجة عملاقة ارتفاعها وصل ل 33 متر كاملين، يعني بنتكلم في ارتفاع يعادل مبنى مكون من 11 طابق. لا وإيه ده، على حسب كلام جول الموجة ظهرت من لا شيء، يعني الأجواء ما كانتش عاصفة ولا في زلازل ولا نشاط بركاني ولا أي حاجة تدعو لظهورها من الأساس. وبالرغم من أنه استشهد بثلاثة زملاء كانوا موجودين معاه في نفس الرحلة إلا أن محدش صدقه، بل أن الأمر وصل لسخرية زملائه كمان من باقي العلماء الفرنسيين، ووقتها تم اعتبار كلام جول على أنه خرافة. لكن مع ذلك رد الفعل ده وقتها كان متفهم. الشائع في الفترة دي من الزمن أن أعلى ارتفاع لأي موجة تم رصده كان لا يتعدى 9 أمتار مش أكتر، يعني يدوب مبنى 3 أدوار. لكن مع مرور الوقت اتكررت الحكاية والتقارير عن موجات عملاقة بتظهر مرة واحدة في المحيط بارتفاعات مغايرة تماما عن الأمواج الطبيعية، لحد ما المجتمع العلمي أقر بصحة الظاهرة واللي أطلقوا عليها اسم الموجة المارقة. وأخطر ما في الموجة دي بخلاف ارتفاعها وخطورتها على أي جسم في المية إن ملهاش كتالوج، محدش يعرف بتحصل إمتى ولا إزاي. موجة بتظهر مرة واحدة على سطح المية بارتفاعات مهولة وقوة رهيبة بتسبب خطورة على أكبر الأجسام في المية حتى لو بنتكلم عن بواخر عملاقة. مجرد سماع كلمة تسونامي كافي إنه يدب الرعب في قلب أي حد عايش بالقرب من سواحل المحيط الهادي. المنطقة المعروفة باسم الحزام الناري بتنشط فيها الزلازل والبراكين وبتتولد معاها أمواج عاتية بيصل ارتفاعها ل 30 متر. والمخيف في موجات التسونامي إنها ما بتوصلش للارتفاعات المهولة دي إلا بالقرب من نهاية حياتها، بمعنى إن الموجة بتبدأ بارتفاعات محدودة في قلب المية، لكن كل ما تتحرك ناحية اليابس تبدأ ترتفع زيادة، وده اللي بيخليها تظهر قدام الناس إنها ظهرت مرة واحدة قدامهم بارتفاعها الشاهق. وسرعة حركة الموجة نفسها بتعتمد على مدى عمق المية اللي بتتحرك عليها، يعني كل ما كانت المية عميقة كل ما كانت سرعتها أعلى وما تهداش إلا لما توصل لمنطقة ضحلة من المية. ولك أن تتخيل أن سرعة حركة موجات التسونامي ممكن توصل لنفس سرعة الطائرات النفاثة واللي بتوصل ل 800 كيلو متر في الساعة. وفي 26 ديسمبر عام 2004 شهد العالم واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في العصر الحديث مع زلزال المحيط الهندي، واللي نشأ بالقرب من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة في إندونيسيا بقوة تتراوح من 9.1 ل 9.3 درجة، وتولد معاه موجات تسونامي عملاقة تراوح ارتفاعها من 15 ل 30 متر نزلت على 14 دولة. وما بين الزلزال والتسونامي وصل عدد الضحايا ل 230 ألف إنسان وتشريد ما يقرب من 1,700,000 إنسان. زي ما في تسونامي في موجات تانية معروفة باسم الميتيو تسونامي، ودي بتبقى أقل في السرعة وفي الارتفاع عن التسونامي. لكن يا ترى لما هي أقل في السرعة والارتفاع هل خطيرة زيها؟ خطورة الموجات دي إنها مش محتاجة زلزال ولا انفجار بركاني علشان تحصل، هي مرتبطة بالأجواء المناخية واضطرابات ضغط الهواء مش أكتر. لو في عاصفة رعدية ولا حاجة تلاقيها ظهرت فجأة في المية وبارتفاع ضخم كمان، ووجودها مش مقتصر على مسطح مائي بعينه، ده سهل تظهر في المحيطات والبحيرات كمان وغيرهم. وبحسب الفيزيائي وعالم المحيطات إريك أندرسون، فالميتيو تسونامي سهل تبقى مميتة على أي شخص في المية وقت ظهورها، ومن السهل جدا انها تقدر تقلب القوارب في المية، ده غير انها بتسبب حاجة اشبه بالفيضان وبتاخد اي حاجة في سكتها من حطام وخلافه لليابس واللي ممكن يدمر الاكواخ والمنازل، كل ده بدون اي توقعات او تحذيرات مسبقة. لعل اخطر موجات التسونامي على الاطلاق هي المعروفة باسم الميجا تسونامي. النوعية دي من الموجات بتتولد نتيجة سقوط اجسام عملاقة في المية او بالقرب منها، زي مثلا مذنب يسقط او صخور ناتجة عن نشاط بركاني. واحنا هنا بقى ما بنتكلمش عن موجة ارتفاعها 15 ولا 30 متر، لا، احنا بنتكلم عن موجة وحشية ارتفاعها ممكن يصل ل 500 متر كاملين. في عام 1958 حصل انهيار ارضي ضخم في خليج ديتويا في ألاسكا، وكانت نتيجته ميجا تسونامي وصل ارتفاع موجتها ل 524 متر. وبالرغم من هول الواقعة إلا أنه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ما كانش فيه خسائر ضخمة على مستوى الأرواح باستثناء 5 أفراد. لعل الأعاصير هي أخطر ظواهر المحيط على الإطلاق، خصوصا لما نتكلم عن إعصار من الفئة الخامسة، وهي الأعاصير اللي سرعة الرياح فيها بتتعدى 215 كيلومتر في الساعة. وعلشان تستوعب قد إيه قوة وخطورة الأعاصير فلك أن تتخيل إن الطاقة اللي بتنتج عن الأعاصير المتوسطة في اليوم الواحد بتفوق القوة الناتجة عن انفجار 500,000 قنبلة نووية صغيرة الحجم. وخد بالك احنا هنا بنتكلم عن اعصار متوسط القوة، وبنتكلم كمان عن القوة الناتجة في يوم واحد، علما ان الاعصير مش بالضرورة تخلص في يوم. والاسوأ من كده بقى المنطقة اللي بيغطيها الاعصار نفسه، الاعصار المكتمل ممكن يوصل مداه لاكتر من 800 كيلومتر. وناسا بتشبه العواصف الاستوائية بمحرك عملاق بيستخدم الهواء الرطب الدافئ وكأنه بنزين. فالعواصف دي بتحتاج هواء دافي، علشان كده بنلاقيها غالبا بتتشكل بالقرب من خط الاستواء. ولو سرعة الرياح تعدت 63 كيلومتر في الساعة فده بيخلق عاصفة استوائية، واللي أول ما توصل سرعتها ل 119 كيلومتر بتتحول لإعصار. وعلى مدار التاريخ الأعاصير كانت سبب في نسف مناطق بالكامل من على وجه الأرض ومعاها آلاف الضحايا. ومن أشهر الأعاصير اللي ضربت الأرض في السنين الأخيرة هو إعصار كاترينا عام 2005، واللي كان إعصار من الفئة الخامسة مع سرعة رياح قدرت ب 280 كيلومتر في الساعة. جدار من الأمواج ضربت شواطئ أمريكا وحصرت السكان وتحولت الشوارع لبحر من المياه الممتلئة بجثث الضحايا، وتسبب الإعصار في وفاة ما يقرب من 2,000 إنسان وتشريد 400,000 إنسان بنيو أورلينز لوحدها.

بتوصل لحوالي 170 تريليون لتر سنويا، يعني حوالي 24% من كمية المياه المستخدمة سنويا بيتم استخدامها في حاجات بتترمي في الآخر في القمامة. أضف بقى لهدر الكمية المهولة دي من المية هدر الموارد والمجهودات اللي راحت في السكة، ابتداء بقى من مجهودات المزارعين وعمال النقل والتجار، ومرورا بكميات الأسمدة والمبيدات المهولة اللي راحت والوقود المحروق أثناء الزراعة، ووصولا لجهود التعبئة والتغليف والنقل والبيع. كلها فلوس اتصرفت وحاجات اتبذل فيها جهد مهول من ملايين البشر علشان في النهاية يترمي 40% منها. مشكلة النفايات الغذائية بيكمن خطرها الأكبر في إنها مشكلة من النوع الخبيث، مشكلة كتير من الناس مش واخدين بالهم منها، وده ببساطة لأنها مستخبية جوه مشاكل تانية أشهر منها. وبالرغم من إن المشاكل التانية دي تعتبر أعراض مصاحبة مش أمراض أصلية، إلا إنها اللي مشهورة عند الناس. يعني لو جيت دلوقتي سألت أي واحد ماشي في الشارع وقلت له يا ترى إيه هي الأضرار اللي بتعاني منها الأرض، ممكن بغض النظر عن خلفيته العلمية يكلمك عن أخطار المناخ وأضرار التلوث والاحتباس الحراري والكلام ده، واللي هي أصلا تعتبر أعراض مصاحبة للنفايات، لكن مستبعد تماما اللي تسأله يكلمك عن مشكلة النفايات الغذائية نفسها. والغريب بقى كمان في موضوع النفايات الغذائية ده إن مشكلة الجوع دي منتشرة في العالم كله تقريبا. أي بلد تخطر على بالك مهما كان اقتصادها أو مواردها فيها أعداد بيعانوا من الجوع، يعني مشكلة ظاهرة جدا لأي حد بيبص، ومع ذلك تبدو مشكلة الجوع في العالم ومشكلة إهدار الغذاء محدش واخد باله منهم. في الوقت اللي فيه كمية الأكل المهولة المهدرة دي لو تم اعتبارها دولة مستقلة كان هيبقى تأثيرها على المناخ في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين. لو تأملت الجملة اللي أنا لسه قايلها دي كويس هتحس بحجم المأساة. الأكل المهدر بيلوث المناخ أكتر من أي دولة في العالم باستثناء أمريكا والصين. ولما نقول كلمة دولة نقصد بيها المصانع بتاعت الدولة والمؤسسات والتجارب العسكرية وأبحاث الفضاء وكل الأنشطة اللي بتعملها الدولة. والمؤسف بقى بعد الأرقام اللي احنا قلناها دي إن مش بس المؤسسات الكبيرة هي اللي سبب فيها، بل إن بيوت المواطنين العاديين اللي زي وزيكم بيتسببوا في حوالي 43% من الكميات المهدرة. يمكن لما نفهم بعض الأسباب اللي بتساهم في زيادة النفايات الغذائية نقدر نقلل شوية من المشكلة. ويمكن أول الأسباب اللي كبرت مشكلة النفايات الغذائية دي هو ضعف التوعية. كتير من الناس زي ما قلنا مش مستوعبين اصلا ان في مشكلة زي دي موجودة، وبالتالي الحملات الدعائية والاعلانية ضرورية جدا في موضوع زيادة وعي الناس. الاكل والحلويات والمطاعم والاسواق اعلاناتهم بالالاف، بينما ما تلاقيش اعلان واحد بيوعي الناس بمشكلة الهدر من الحاجات اللي هيشتروها دي، وده متفهم بما ان اصحاب الاعلان هم اصحاب المنتج، وبالتالي الحملات الدعائية بتاعتهم بتركز على تعليم الناس انهم يستهلكوا ويشتروا اكتر. لكن ده ما يمنعش ان لو في دولة او مؤسسة تبنوا موضوع الحد من النفايات الغذائية يخصصوا ولو ثواني من وقت الاعلانات علشان يوعوا الناس. حاجة تانية برضو مكبرة من مشكلة النفايات الغذائية هي العادات النفسية الغريبة عند بعض الناس. كتير من الناس بيكون عندهم ادمان للشراء وخلاص، النوعية دي لو شافوا التلاجة فيها مكان فاضي يحسوا انه في حاجة في قلبهم فاضية. والغريب بقى ان الناس دول برضو بعد ما بيملوا التلاجة ويكدسوها بكل ما لذ وطاب يجوا يفتحوا التلاجة يختاروا منها ما يعرفوش يختاروا من كتر الزحمة، وفي النهاية يمسك تليفون ويطلب دليفري. المشكلة بقى ان تكديس الاكل في التلاجة ده مش بس من مسببات الكسل، بل انه كمان بيؤدي لتلف كتير من المأكولات لاسباب مختلفة، منها ان الواحد يكون نسي اصلا ايه اللي كان موجود في التلاجة، ولما يبدأ يدعبس كده ويلاقي مثلا كرتونة بيض ولا علبة جبنة يبص يلاقي مثلا بقالها شهرين ثلاثة في التلاجة، يقوم باصص العلبة كده وفي النهاية يقوم رميها في الزبالة علشان الامراض، على اعتبار انه حريص يعني وبيحمي نفسه. والمشكلة دي ملحق بيها مشكلة تانية وهي مشكلة اختيار التلاجة نفسها. الستات والبنات دلوقتي اهم حاجة عندهم تبقى التلاجة عملاقة، وكل ما التلاجة بتكبر عادة بتكبر معاها مشكلة الهدر. وطبعا بعض الناس ممكن يتصور ان كلامنا فيه مبالغة، انما الحقيقة الكلام ده معمول له احصائيات ودراسات. في دراسة اجرتها جامعة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا تبين منها ان الحجم ليه دور مباشر في الكميات المهدرة، سواء بقى تلاجات ضخمة، ترابيزات سفرة عملاقة، لغاية حجم الاطباق نفسها، كل ده بيكون ليه دور في الحد من المشكلة او زيادتها، بل ان طريقة تقطيع الاكل وتوزيعه ليها برضو اثر كبير. فمع مجرد اعادة تقطيع المعجنات والبيتزا لقطع اصغر واستعمال اطباق حجمها اصغر بنسبة 36% تبين ان نسبة الهدر اتحسنت للنص. لا شك ان اغلبنا مقصر ومش واخد باله من مشكلة النفايات الغذائية، لكن برضو في ناس مهتمة وبتحاول تلاقي حلول مبتكرة علشان تقلل من اثار المشكلة. فعلى سبيل المثال لجأ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في تجربة حل جديد. المعهد ركب كاميرا في مكان معين علشان عرض المأكولات اللي بتتبقى من الولائم اللي بتتعمل للطلبة او اطقم التدريس او المستثمرين او كل الناس دي، واطلقوا عليها اسم فود كام او كاميرا الطعام. لو فاضل أكل من أي حاجة تحطوا الأكل تحت الكاميرا وتدوسوا على زرار يقوم باعت الصورة بتاعت الأكل على تويتر وكم منصة تانيين في دعوة لأن أي حد يقدر يجي ياخد الأكل اللي ظاهر في الكاميرا. والحقيقة أنه بالرغم من بساطة الفكرة إلا أنها نجحت نجاح منقطع النظير وساهمت تقريبا في القضاء على مشكلة النفايات الغذائية في المعهد كله. وطبعا ممكن الفكرة تكون مش عملية بالنسبة لبعض الناس إلا أن اللي حصل بعدها أن كتير من المؤسسات أعجبوا بالفكرة وعملوا نفس الموضوع، بل ظهر بعدها شركات بتقوم بمهمة توصيل الأكل بين المتبرعين والمحتاجين، ومنها مثلا شركة كوبيا الأمريكية لمؤسسها كمال أحمد واللي بتخطط دلوقتي للانتشار وفتح مكاتب في العالم كله. ده بالنسبة لموضوع المؤسسات. ولما نيجي نتكلم بقى على البيوت، فلو مش متاح اننا ندي الاكل ده لحد محتاجه فاضعف الايمان ان احنا نحاول نستفيد بيه ونعيد استخدامه. وعلشان كده لازم نفهم ان اساليب التخزين مهمه جدا. التخزين السيء واحد من اسباب تفاقم المشكله، ولا شك ان هتلاقوا فيديوهات كتير جدا على الانترنت بتشرح ازاي تخزنوا كل حاجه عندكم في البيت. فعلى سبيل المثال لازم نكون فاهمين ان بعض الاطعمه بيكون افضل انها تتحفظ في درجه حراره الغرفه اللي هي في حدود 20 مئوي، واللي ممكن تكون التلاجة بتضرها اكتر ما بتنفعها، ومنها مثلا البطاطس. المهم ان مع شوية جهد قليلين واهتمام من الممكن ان احنا نقلل جدا من اهدار الطعام، وهو الامر اللي هيخفف الضغط عن البيئة بقدر كبير، بالاضافة كمان لانه هيوفر المال، واهم حاجة طبعا انك على الاقل هتبقى ريحت ضميرك من ذنب رمي الاكل وغيرك عن. بالرغم من ان الفضاء يبان مكان هادي وجميل وبيخيم عليه الصمت في كل حتة، الا ان الحقيقة الوضع غير كده خالص. مع كل لحظة بتمر بتحصل انفجارات كونية بتتحدى فهمنا بالكامل للكون، ابتداء من انفجارات بتعمل شرارة صغيرة بتضيء لثواني معدودة، مرورا بانفجارات أكبر بيعتبرها العلماء ألعاب نارية، ووصولا لانفجارات مهولة بتكون سبب في تشكيل المعادن والعناصر الثقيلة في الفضاء. خلال السنوات اللي فاتت وأثناء ما كان الفلكيين بيراقبوا بعض النجوم اللي في مرحلة القزم الأبيض، لاحظوا ومضات ضوء قوية بتيجي من سطح القزم الأبيض وبتفضل مستمرة لساعات متواصلة. في الأول ما كانوش فاهمين الومضات دي عبارة عن إيه، لكن بعد مراقبتهم لثلاث أقزام بيضاء في أماكن مختلفة من الفضاء قدروا يخرجوا لنا في 20 إبريل سنة 2022 بدراسة في مجلة نيتشر. والدراسة بتوضح اكتشافهم لنوع جديد من الانفجارات الكونية سموها المايكرونوفا، وهو انفجار بيحصل لما القزم الأبيض يقرب من نجم تاني ويلتحم معاه. والقزم الأبيض هو نجم بيكون وصل لنهاية حياته واستنفذ معظم الهيدروجين اللي جواه واندماجاته النووية بتكون وقفت، وساعتها بيبدأ ينضغط على نفسه لدرجة ان حجمه بيبقى قد حجم كوكب صغير. الشاهد بقى ان لو في نجم قرب من القزم الأبيض في المرحلة دي بيبدأ النجم الأبيض يسرق المادة والهيدروجين اللي في النجم التاني، بس الفكرة بقى انه بسبب المجال المغناطيسي القوي للقزم الأبيض الهيدروجين اللي بيتسحب من النجم الجديد دوت بيتسحب ناحية الأقطاب بس، وعلشان كده بتبدأ تحصل اندماجات نووية موضعية عند الأقطاب، والاندماجات دي هي اللي الباحثين بيشوفوها على هيئة ومضات الضوء في انفجارات المايكرونوفا. وعلى الرغم من ان كلمة مايكرو ممكن توحي بان الانفجار ده صغير، الا ان الفلكيين بيقولوا ان الانفجار الواحد من المايكرونوفا بيحرق كمية من المادة قدرها 20 مليون تريليون كيلوغرام. بالرغم من قوة انفجار المايكرونوفا الا انه ولا حاجة لما نيجي نتكلم عن النوفا الاقوى منه بمليون مرة. انفجار النوفا بيحصل بنفس طريقة حدوث المايكرونوفا بالظبط، نظام مشترك فيه قزم أبيض ونجم عملاق أحمر في آخر مراحل حياته، وبمجرد ما يرتبطوا ببعض بسبب الجاذبية بيحصل انتقال للمادة أو الهيدروجين من طبقات الغلاف الجوي للعملاق الأحمر للقزم الأبيض. بس الفرق بين الحالة دي وحالة المايكرونوفا إن الهيدروجين اللي بيتسحب المرة دي مش بيتركز عند الأقطاب بس، بيتوزع على القزم بالكامل، وساعتها النجم كله بتحصل فيه اندماجات نووية، وعلشان كده القزم الأبيض اللي كان بارد بيبدأ يسخن وسطوعه بيبدأ يزداد لحد ما يوصل لمرحلة حرجة وهوب يفقد كل الطاقة اللي اكتسبها. انفجار نووي بيطلق إشعاع وطاقة أكتر 100,000 مرة من اللي بتنتجه الشمس في سنة كاملة، وبعد ما يحصل الانفجار يرجع القزم الأبيض يبرد مرة تانية وسطوعه يقل ويعيد الدورة تاني من الأول، واللي بتتكرر تقريبا كل 80 سنة. سنة 1998 انتشرت ورقة بحثية بتقترح وجود حاجة اسمها الكيلو نوفا، والباحثين عن طريق الكيلو نوفا كانوا بيحاولوا يفسروا سبب تكون العناصر الثقيلة اللي في الفضاء اللي زي الذهب والفضة واليورانيوم والبلاتينوم وغيرهم، وقالوا انه اثناء اندماج نجمين نيوترونيين مع بعض او نجم نيوتروني مع ثقب اسود عملاق بيحصل اندماج نووي ضخم جدا، انفجاره بيكون اقوى 1000 مرة من انفجار النوفا، ونتيجة للاندماج الثقيل قوي ده بتتكون عناصر في نواة النجم اتقل من الحديد، بس الاقتراح كان مجرد فرضية على الورق مش أكتر. لحد ما سنة 2017 مرصد ليجو الواقع في ولاية لويزيانا الأمريكية لقط إشارة ضوئية جاية من مجرة NGC 4993، واللي بتقع على بعد 130 مليون سنة ضوئية من الأرض. الإشارة كانت قوية جدا وخصائصها في غاية الغرابة، وساعتها آلاف الفلكيين والفيزيائيين اشتغلوا على تحليل الإشارة، ولما عملوا مقارنة بين نوع الأطياف الضوئية بتاعتها وبين نماذج الكمبيوتر اللي كانت بتحاول تتنبأ بطرق تكون العناصر الثقيلة في الفضاء، اكتشفوا ان الإشارة الغامضة دي هي انفجار كيلو نوفا. واخيرا تم إثبات وجود نوع جديد من الانفجارات الكونية، وطبعا الانفجار ده بيكون في غاية العنف. وعلشان تتخيلوا شدته، فلكم ان تتخيلوا ان الباحثين بيقولوا انه لو حصل انفجار من نوع الكيلو نوفا على مسافة 35 سنة ضوئية من الأرض، الانفجار ده هيكون كافي انه يقضي على كل اشكال الحياة اللي على الارض لآلاف السنين بسبب الاشعة الكونية الخطيرة اللي هتنتج عنه. وعلشان تستوعبوا الرقم قد ايه كبير، فالسنة الضوئية الواحدة اكتر شوية من 9 تريليون كيلومتر. على الرغم من القوة المرعبة للكيلو نوفا اللي اتكلمنا عنها، الا انها ولا حاجة لما نقارنها بالمستعر الاعظم السوبر نوفا. انفجار السوبر نوفا بيحصل مع النجوم اللي كتلتها أكبر من كتلة الشمس على الأقل بخمس أضعاف، والانفجار ده بيكون سببه الصراع اللي موجود بين القوى المتضادة اللي جوه النجم. النجوم بتحرق في مركزها كميات مهولة من الوقود النووي، وده بدوره بيولد حرارة وضغط كبير ناحية بره. وعلى الجانب الآخر بقى، قوى الجاذبية بتحاول طول الوقت إنها تضغط كتلة النجم ناحية جوه. النجم بقى في مراحل شبابه بيفضل دايما مسيطر على الوضع، لكن أول ما الوقود بتاعه بيبدأ يخلص، النجم بيبدأ ينهار على نفسه وبيطلع منه صدمة عنيفة بتطرد الطبقات الخارجية بتاعته على هيئة أضواء براقة بتكتسح كل أنحاء الفضاء، فيما يسمى بانفجار السوبر نوفا. وانفجار السوبر نوفا من ناحية السطوع يعتبر أشد من سطوع الكيلو نوفا بعشر مرات لمئة ضعف حسب حجم النجم. وعلشان كده لو رجعنا بالزمن لورا شوية قبل اختراع التلسكوبات، هنلاقي ان معظم الحضارات القديمة كانوا بيرصدوا انفجارات السوبر نوفا بالذات في السماء، لان سطوع السوبر نوفا كان بيتشاف بالعين المجردة. لو فاكرين ان السوبر نوفا دي كده خلاص قفلت لعبة الانفجارات الكونية، فخليني اعرفكم على الهايبر نوفا او المستعر فوق الاعظم. وده نفس فكرة السوبر نوفا بالظبط، كل الاختلاف ان النجم اللي بيحتضر بيكون اكبر بكتير في الحجم، اكبر من شمسنا مثلا ب30 ضعف. وقتها لما الوقود النووي اللي جوه النجم ده بيخلص وبيبدأ ينهار على نفسه، بيطلق جزء كبير من المادة النجمية بتاعته في الفضاء، ويا إما النجم كله على بعضه بيتمحي من الوجود وما بيتبقاش حاجة بعد الانفجار، أو بيتحول لنوع غريب من الثقوب السوداء اسمها الثقوب الدوارة. ولو عايزنا نتكلم عن الثقوب الدوارة في حلقة منفصلة اكتبوا لنا في التعليقات. والانفجار ده سطوعه بيكون أكبر بعشر أضعاف من انفجار السوبر نوفا. أخيراً بقى، سنة 1963 القوات الجوية الأمريكية أطلقت مجموعة من الأقمار الصناعية اسمها أقمار فيلا، وكان الغرض منها الكشف عن تجارب الأسلحة النووية المحظورة عن طريق رصد أي نشاط مكثف لأشعة جاما. والكلام ده كان بعد ما وقعوا معاهدة مع المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي، واللي كانت بتنص على حظر أي تجارب نووية داخل الغلاف الجوي للأرض. لكن بعد إطلاق الأقمار الصناعية بعشر سنين سنة 1973، الأقمار رصدت 16 حدث مختلف لأشعة جاما، وطبعا كان أول توقع إن حد خرق المعاهدة، لكن المفاجأة إن مختبر لوس ألاموس الوطني أصدر ورقة أعلن فيها إن مصدر الأشعة مش من الأرض أساسا، ده جاي من الفضاء بل من خارج النظام الشمسي كله. وكانت دي المرة الأولى اللي يترصد فيها انفجارات أشعة جاما، أعنف انفجارات في الكون. والفلكيين بيقولوا ان الانفجارات دي بتحصل بسبب اندماج النجوم النيوترونية او موت النجوم الضخمة او حتى اندماج الثقوب السوداء مع بعضها. ونتيجة للاندماجات المرعبة دي بتنطلق موجات من اشعة جاما مدتها بتتراوح من ثواني معدودة لدقائق معدودة، لكن على الرغم من مدتها القصيرة الا انها بتطلق كميات من الطاقة بتعادل كل الطاقة اللي شمسنا بتطلقها في كل مراحل حياتها. وعلشان كده الباحثين صنفوا انفجارات أشعة جاما كأقوى وأعنف الانفجارات الكونية اللي تم رصدها على الإطلاق. كلنا بنصحى كل يوم نشرب قهوتنا، نفتح تليفوناتنا، ننزل أشغالنا، وإحنا عندنا يقين تام إن الدنيا أمان. الأرض اللي إحنا ماشيين عليها صلبة ومستقر، بنتابع الأخبار، بنشوف حروب هنا أو هناك، بنقول ربنا يستر ونكمل حياتنا عادي. كل ده وإحنا مش مدركين إن الستارة اللي بتفصلنا عن النهاية أرق من ستارة الحمام. فكرة نهاية العالم ما هيش مجرد سيناريو أفلام خيال علمي ولا نبوءات من الحضارات القديمة. نهاية العالم كانت واقع حقيقي جدا قريب مننا جدا في أكتر من مرة. تخيلوا مصير 8 مليار إنسان وحضارة بنبني فيها آلاف السنين كانت في بعض الأحيان واقفة على قرار شخص واحد أو غلطة تافهة من كمبيوتر. حوادث كانت على وشك إنهاء العالم كله. في أكتوبر سنة 1962 العالم حبس أنفاسه لمدة 13 يوم متواصلين. 13 يوم العالم فيهم كان على وشك الدمار بالكامل. القصة بتقول إن حصل أزمة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي بسبب صواريخ نووية كانت موجودة في كوبا. الصواريخ كانت على بعد 145 كيلو متر بس من سواحل أمريكا. قبل الحادثة بسنة أمريكا كانت نصبت صواريخ جوبيتر النووية في تركيا وإيطاليا. صواريخ تقدر توصل لموسكو في قلب الاتحاد السوفيتي في دقائق معدودة. فالزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف قال لما نعملش نفس الحركة احنا كمان. ومن هنا جت فكرة نشر صواريخ سوفيتية في كوبا. رد فعل على التهديد الأمريكي في تركيا. وفي يوم 27 أكتوبر 1962 وصلت الأزمة لذروتها. اليوم اللي اتعرف فيما بعد باسم السبت الأسود. في اليوم ده تم إسقاط طائرة تجسس أمريكية فوق كوبا. والقيادات العسكرية في واشنطن كانت بتضغط على كينيدي علشان يؤمر بهجوم فوري. في نفس الوقت خروتشوف كان بيستقبل تقارير إن الغزو الأمريكي لكوبا وشيك. وبالرغم من خطورة الموقف إلا إن الرعب الحقيقي ما كانش في المكاتب المكيفة بين كينيدي وخروتشوف. الرعب كان تحت المية في البحر الكاريبي. الغواصة السوفيتية B-59 كانت محاصرة من القوات الأمريكية اللي عمالين يرموا عليها قنابل أعماق علشان يجبروها تطلع للسطح. الجو جوه الغواصة كان تحول جحيم. درجة الحرارة 50 مئوية، الأكسجين بيخلص والاتصال بموسكو مقطوع. فالقائد فالنتين سافيتسكي افتكر ان الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل، فقرر يضرب توربيد نووي. توربيد قوته كانت كفيلة تمسح الأسطول الأمريكي، وطبعا ده كان هيبقى إعلان رسمي للحرب العالمية الثالثة. بس القوانين بتقول ان لازم الثلاث ضباط الكبار يوافقوا على القرار. وفعلا القائد وافق والضابط السياسي وافق، وبقينا واقفين كلنا على كلمة شخص واحد بس وهو فاسيلي أرخيبوف. لكن أرخيبوف رفض الفكرة وهدى القائد وأقنعه يطلعوا الأول للسطح. وفعلا لما طلعوا تم التوصل لاتفاق. السوفييت هيسحبوا صواريخهم من كوبا بشكل علني مقابل تعهد أمريكي بعدم غزو الجزيرة. والأهم اتفاق سري بسحب صواريخ جوبيتر الأمريكية من تركيا. وبقرار ضابط واحد الحرب العالمية الثالثة اللي كانت غالبا هتفتك بالعالم ما حصلتش. في فجر يوم 9 نوفمبر 1979 حصلت حاجة بتثبت ان التكنولوجيا مهما اتطورت الخطأ ممكن يهدها في ثانية. في مقر قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية نوراد والموجودة في جبل شايان في كولورادو، الشاشات فجأة أظهرت هجوم نووي سوفيتي كاسح، 250 صاروخ في طريقهم لأمريكا. انذار جماعي على كل الأنظمة في نفس اللحظة، وفي ثواني الرقم وصل ل 2200 صاروخ، يعني إبادة شاملة لأمريكا. وفي دقايق طيارات القاذفات النووية جهزت للإقلاع، وأطقم الصواريخ نزلت لمواقعها في حالة التأهب القصوى. وطائرة يوم القيامة اللي المفروض الرئيس الأمريكي بيهرب فيها وقت الحرب النووية اتجهزت فورا. ومستشار الأمن القومي وقتها جيمي كارتر كان على وشك الاتصال بالرئيس الأمريكي علشان ياخد الضوء الأخضر بإطلاق الترسانة النووية الأمريكية. يعني كان فاضل دقايق على نهاية العالم. لكن في وسط الذعر ده القادة في نورد لاحظوا ان الأنظمة الاحتياطية اللي زي الرادارات الأرضية والأقمار الصناعية ما كانتش بتأكد الهجوم. الشاشات بتقول ان في حرب لكن بقية الحواس بتقول ما فيش. وهنا بدأت عملية مراجعة في سباق مع الزمن. وفي دقايق اكتشفوا المصيبة. واحد من الفنيين شغل بالغلط شريط تدريب بيحاكي هجوم سوفيتي على النظام، ونسي يشيل الشريط بعد ما خلصت عملية المحاكاة. فالكمبيوترات صدقت واعتبرت انه حقيقة. فتخيلوا العالم كله كان هينتهي عشان واحد نسي يشيل شريط من جهاز كمبيوتر. وده بيخلينا دايما نفتكر ان في العالم الحديث اللي فيه اسلحة نووية مصيرنا كلنا ممكن يبقى متعلق بخطوط دايبة. واحدة تانية من الحوادث اللي كانت هتجيب عليها وطيها كان برضو فيها امريكا والسوفييت حبايب الكل. سنة 1983 التوترات بين امريكا والسوفييت كانت وصلت لمرحلة جنونية. الرئيس الامريكي وقتها ريغان كان بيوصف الاتحاد السوفيتي بامبراطورية الشر، على اعتبار ان امريكا كانت امبراطورية الخير والسلام والمانجا العويسي. قبلها باسابيع قليلة السوفييت كانوا اسقطوا طيارة ركاب كورية مدنية بالغلط، والعالم كله كان على اعصابه. وفي ليلة 26 سبتمبر في قلب الجو المشحون ده كان في واحد بس قاعد في مخبأ سري بالقرب من موسكو. الراجل ده بطوله قراره كان هيحدد في شمس هتطلع تاني يوم على الارض ولا الارض هيغلفها طبقة من الغبار والرماد. والشخص ده هو المقدم ستانسيلاف بيتروف. بيتروف كان ضابط مناوب في مركز الإنذار المبكر السوفيتي. مسؤوليته كانت مراقبة نظام الأقمار الصناعية الجديد أوكو، واللي كان متصمم مخصوص علشان يرصد أي صواريخ نووية ممكن تخرج من أمريكا. لكن فجأة وفي هدوء الليل، صافرات الإنذار بدأت تضرب وظهرت على الشاشة كلمة واحدة باللون الأحمر: إطلاق. النظام كان بيأكد أن أمريكا أطلقت صاروخ نووي ناحية روسيا، بعدها بثواني 4 صواريخ كمان. البروتوكول العسكري كان واضح وصريح، في حالة زي دي بيتروف لازم يبلغ القيادة العليا فورا علشان يبدأوا الرد بإطلاق الترسانة النووية السوفيتية بالكامل في دقائق معدودة. لكن بيتروف بدل ما يتبع البروتوكول اتردد، فضل باصص على الشاشة، سأل نفسه لو أمريكا هتبدأ حرب نووية هل يعقل تبدأ ب5 صواريخ بس؟ المنطق بيقول إن أول هجوم محتاج يبقى فيه مئات، ده لو مش آلاف الصواريخ، علشان يشل قدرة العدو فجأة. 5 صواريخ ده رقم مش منطقي خالص، والأهم إن رادارات الإنذار الأرضية ما كانتش شايفة حاجة. بيتروف كان بين خيارين صعبين: يا إما يتبع الأوامر ويعمل المكالمة اللي كانت أكيد هتبدأ الحرب العالمية التالتة، يا إما يخالف الأوامر ويخاطر بحياته ومستقبله وأهله وبلده وكل حاجة لو كان الإنذار طلع حقيقي. وفي اللحظة دي خد القرار ورفع سماعة التليفون وبلغ القيادة إن الإنذار كاذب. وطبعا الدقيقة اللي بعدها عدت عليه كأنها سنين، هل في انفجار نووي هيحصل دلوقتي؟ لكن من حسن حظه ما حصلش حاجة، والتحقيقات بعد كده أثبتت إن بيتروف كان صح، واللي حصل كان ظاهرة طبيعية نادرة، انعكاس ضوء الشمس على قمم السحب المرتفعة في زاوية معينة خلت الأقمار الصناعية ترجمتها بالغلط إنها حرارة إطلاق صواريخ. سبحان الله، مجرد سحابة كانت هتكون سبب في نهاية العالم، وبيتروف اللي يعتبر أنقذ العالم بقراره ما تكرمش ولا حاجة، بالعكس وتوجهت له اتهامات بسبب عدم تسجيل البيانات في السجلات وقت الأزمة، اللي هو انت ازاي ما كنتش فاضي تملى البيانات دي وانت فاكر ان العالم هينتهي كمان دقيقتين. والقصة دي بتورينا ان احيانا الانسانية مش بتنجو بسبب الانظمة المعقدة اللي بنيناها، لكن بسبب اللحظات اللي بيقرر فيها انسان انه بس يفكر. كتير من الناس افتكروا انه بانتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي سنة 91 ان خطر الحرب النووية بقى مجرد ذكرى من الماضي، لكن اللي حصل بعدها ب4 سنين بس في 25 يناير 95 اثبت العكس. في اليوم ده فريق علماء من النرويج وامريكا اطلقوا صاروخ علمي اسمه بلاك برانت 12. الصاروخ كانت وظيفته دراسة الشفق القطبي فوق ارخبيل سفالبارت. الصاروخ حجمه ومساره كانوا يشبهوا صواريخ ترايدنت النووية اللي بتطلقها الغواصات الامريكية، والرادارات الروسية لقطت الصاروخ واعتبرته هجوم مفاجئ بأسلحة كهرومغناطيسية علشان يعموا الرادارات الروسية، واللي أكيد معناه أنه تمهيد لضربة أكبر. والأول مرة في التاريخ الرئيس الروسي وقتها بوريس يلتسن فتح فعلا الشنطة النووية وجهز أكواد إطلاق الترسانة، والقيادة العسكرية كان قدامها أقل من 10 دقايق بس علشان ياخدوا قرار الرد النووي قبل ما الصاروخ المفترض ده يوصل موسكو. لكن اللي أنقذ الموقف في النهاية أن المحللين الروس لاحظوا أن مسار الصاروخ بدأ ينحرف بعيد عن الأراضي الروسية. طبعا سلوك مش منطقي، المفروض صاروخ هجومي هيبقى رايح على الأراضي الروسية. وفعلا بعد 24 دقيقة من لحظة الإطلاق نزل الصاروخ بسلام في المحيط المتجمد الشمالي. والمهزلة الحقيقية اللي ظهرت بعد كده في التحقيقات إن النرويج كانوا بعتين إخطار رسمي لروسيا بمعاد التجربة، والإخطار فعلا وصل لوزارة الخارجية الروسية، لكن الوزارة ما بعتتهوش للقيادة العسكرية ورجالة الرادارات. يعني العالم كله كان هيتسوح علشان في واحد في مكتب ما في وزارة الخارجية خد ورقة مهمة لف فيها سندوتش طعمية محشية وفطر بيها. بعيدا بقى عن صراعات البشر والعبث اللي بنحكي لكم عنه من أول الحلقة، وحبايبنا أمريكا والسوفيت اللي ما بيقدموش أي حاجة للعالم غير الخير والسلام، في تهديدات تانية خارجة عن إرادتنا كلنا. سنة 1859 حصلت ظاهرة اسمها حدث كارينغتون، أكبر عاصفة شمسية تسجلت على مر التاريخ. وقتها التكنولوجيا كانت بدائية جدا، تلغراف بس، لكن مع ذلك العاصفة حرقت أسلاك التلغراف، موظفين كتير اتكهربوا، والسماء نورت بألوان الشفق القطبي لدرجة ان في ناس شافوها في أماكن قريبة من خط الاستواء. المرعب بقى مش في الحدث نفسه، المرعب ان العاصفة دي لو ضربتنا النهاردة في عصرنا المعتمد كليا على الكهرباء والإنترنت والتكنولوجيا، الكارثة هتكون غير مسبوقة. أولا العاصفة هتضرب إلكترونيات الأقمار الصناعية وتدمرها تماما، وده معناه اننا في لحظة هنفقد نظام تحديد المواقع العالمي GPS، مفيش خرائط الكترونية، الطيارات هتواجه صعوبة في الملاحة، السفن هتتوه في المحيطات، الاتصالات بعيدة المدى كلها هتقف. ومش بس كده، العاصفة هتولد تيارات كهربائية قوية جدا في شبكات الكهرباء الرئيسية، والنتيجة المحولات الكهربائية العملاقة اللي في محطات الكهرباء هتسخن بشكل جنوني لحد ما تسيح وتتحرق. وطبعا لما مئات المحولات تخرج عن الخدمة في نفس الوقت، شبكات الكهرباء في العالم كله هتنهار مع بعض. وهنا احنا مش بنتكلم عن قطع كهرباء هيقعد كام ساعة ولا كام يوم، احنا بنتكلم عن بلاك اوت، قطع كامل ممكن يستمر شهور متواصلة ويمكن سنين في بعض الاماكن. ومفيش كهرباء يعني مفيش مياه في الحنفيات لان محطات ضخ المياه هتقف، ومفيش تلاجات يعني الاكل هيبوظ والادوية هتبوظ، المستشفيات هتعتمد على مولدات الديزل لحد ما الوقود يخلص، البنوك وانظمة الدفع الالكتروني هتقف، الانترنت هيختفي، المصانع هتقفل، وسلاسل الامدادات الغذائية هتنهار، وفجأة هنرجع قرنين كاملين في الزمن. لكن مع عدد سكان 8 مليار نسمة معتمدين تماما على التكنولوجيا، الخسائر اللي الدراسات قدرتها ممكن توصل في أمريكا لوحدها ل 2 تريليون و 600 مليار دولار في أول سنة بس. وفي عالمنا العربي الوضع مش هيكون أحسن كتير، دول الخليج بتعتمد بشكل حيوي على محطات تحلية المياه، والمحطات بتستهلك كميات مهولة من الطاقة، وده معناه ان دول الخليج هتقابل كارثة انسانية لو الكهرباء اتقطعت فترة طويلة. وطبعا اقتصاد الدول كلها مربوط بالنظام المالي العالمي واللي هو هينهار. والمرعب ان ده مش مجرد سيناريو محتمل ممكن نعمل عنه فيلم نتفرج عليه واحنا بناكل فشار. ابسولوتلي، في يوليو 2012 حصلت عاصفة شمسية بنفس قوة كارينغتون تقريبا، لكن من لطف الله الارض ما كانتش في مسارها. العاصفة عدت من مكان الارض قبلها باسبوع واحد بس، يعني فعليا ربنا نجانا بفارق ايام قليلة. والعلماء بيقدروا ان احتمال حدوث عاصفة قوية زي دي في العشر سنين الجايين 12%، نسبة مرعبة لو فكرنا في حجم الدمار اللي ممكن تسببه. ربنا يسترها علينا وعليكم ويحفظ البلاد والعباد من كل شر. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.